تعرض فيها كده دايما كده بتقول مثلا متضايقه من حاجه او في بلاء او قاعده تفكري. بعض الناس يفكروا ايه؟ والله ده انا حظي قليل، والله ده انا في نعمه انا نفسي فيها، والله ده انا كان عندي نعمه لكن زالت عني. والله اقول لها والله لا تزول عنك النعمه الحقيقيه اذا تعلق قلبك بالله عز وجل، لان تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى هو النعمه الحقيقيه الذي من لمسها ابتدأها شعر بالسعاده الحقيقيه. ولذلك يا احبتي اوصيكم ونفسي باننا نسال ربي دائما اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني لحبك. علشان كده لما تيجي تقولي الدعوه الجميله دي تقولي يا رب ارزقني كل عمل يقربني الى حبك. ايه العمل اللي يقربني الى حب الله عز وجل؟ كل طاعه، كل طاعه بعد شهاده بعد التوحيد يقربك الى الله عز وجل. بعد شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، ادائك لما افترض ربي عليك يقربك الى الله ويملا قلبك بحبه، انك يتعلق قلبك بالقران تجعلي لك هدفا في حياتك. شوفي عايزه اقول لكم احنا بنيجي من بدري هنا يوم الاحد يوم السبت يوم الخميس وكل بيبقى عنده امتحان، لكن بيبقى جاي فرحان. انا متاكده انه جاي فرحان لانه ده اللي فعلا الانسان ممكن يفرح بيه. ما تفرحيش بمتاع الدنيا فجاه يزول عنك هذا المتاع. بصي تبقى فرحانه وطيره بمتاع الدنيا وفجاه يحصل فيه منغصات ومن عزيل عنك، لكن افرحي بده. قل هذا قال ايه فضل ايه قل ايه فضل رحمتي فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. هتجمع ايه من الدنيا؟ هتقولي والله اجمع من الدنيا مال، اجمع من الدنيا زوج، اجمع من الدنيا عيال، اجمع من الدنيا كذا. اقول لك طيب جميل ده متاع دنيا، لكن في حاجه فيهم دايما مالك ولا شيء فيهم دايما علشان كده ما تحزنيش على اي شيء في الدنيا، لكن احزني ان انت قد فرطتي في حق الله. دي الحاجه الوحيده اقول لك احزني عليها، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتسعدك. واقسم على ذلك يا احبائي انه لا يسعد العبد ابدا الا ان يكون تعلق قلبه بالله عز وجل واقبل على الله بكلياتك. اقبلي على الله بكلياتك، اقبلي على الله بقلبك، اقبلي على الله بوجدانك، تقربي الى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه. بدلي حياتك. لو كنت بتقولي انا حياتي ما فيهاش سعاده، انا مش عارفه مالي، انا في بلاء في حياتي، انا وما اكثر البلاء، اقول لك رب واحد فقط: يا صاحبه البلاء من في الدنيا بدون بلاء، يا صاحبه البلاء من في الدنيا بدون بلاء. لماذا؟ لأن الدنيا هي دار البلاء، دار الامتحان. اوعي تظني ان انت هتيجي الدنيا كده وتخرجي منها وتسعدي بيها يبقى بالشكل ده مش هتفكري في الجنة، مش كده؟ لو انت كانت الدنيا بالنسبة لك فرح وسعادة وعطاء وكل شيء ما عندكيش فيه امتحان، يبقى هقول لك طب انت بتفكري في الجنة ازاي بقى وبتعملي لها ليه؟ علشان كده إذا تعلق أو فهم العبد أن هذه الدنيا دار امتحان لأعد لدار آخرة باقية والآخرة خير ما أبقى. هتقولي تبصيب الدنيا، أقول لك لا لا ما سبيهاش. خدي من الدنيا ما يعينك على الآخرة، وسيجمع لك ربي بين الدنيا وبين الآخرة. لو أقبلت على الله هيديك الدنيا وهيديك الآخرة، لكن لو أقبلت على الدنيا لن تأخذ منها إلا القدر اللي ربنا كتبه لك فقط، كله بيبقى هو ربنا المقصود. ولذلك بقول لك السعادة التي يبتغيها العبد سعادة لا تدرك إلا بالإقبال على الله عز وجل. مش ممكن كتير لما بيقع في حياته كرب أو ضيق أو كده وبيبتدي تتفتح له طريق الطاعة، يقول يا ربي سبحان الله بلائي، لا يذكر بلاءه، والله لا يذكر بلاءه أبدا، لأنه هو في نعيم من الله سبحانه وتعالى. هذا النعيم الذي وفيه في الدنيا نعيم موصول بنعيم الآخرة. فمن لا يكون له عقلا، فمن كان له عقلا او لبا فكر في النعيم الابدي السرمدي الاخروي. فكرت في النعيم اللي هو ايه؟ يمن عليك ربي بيه، النعيم الموصول، النعيم اللي انت تسعي بيه في الدنيا وتسعدي بيه في الدنيا بالأنس بالله عز وجل، بتعلم طاعة الله سبحانه وتعالى، بتعلم كيف يكون الإقبال على الله عز وجل، بتعلم كيف يكون الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول يا أحبتي لن تجدي طعم السعادة الحقيقية. ممكن الإنسان يتذوق سعادة وهمية، ممكن يجيله سعادة وهمية. السعادة الوهمية أن يجيلك حظوظك من الدنيا، حظك من الدنيا، يجيلك حظ من الدنيا، لكن سرعان ما يتبدل ذلك الأمر، سرعان ما يتبدل. ليه؟ لأن وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة أنت في فرح، بكرة أنت في حزن، النهاردة أنت في إخبار، بكرة أنت في إيه؟ في عافية. اليوم أنت في امتحان، بكرة ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك امتحان. لكن أيعقل العبد، أيتذكر العبد أن هذه الدنيا جعلها ربي لي ولك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين اللي هيفوز ومين اللي مش هيفوز؟ ما ذكر الفوز في كتابه إلا تعلق بالآخرة. يا من تريدين الفوز، هل أعددتي؟ يا من تريدين الفوز، أقول لك فوز وفوز الآخرة. يا من تحزنين على الدنيا وتحزنين على نعم الدنيا، أقول لك أبشري إذا فهمتي، أو كان لك ربا، أو ألقيت السمع وأنت شهيدة أو شهيدة على ما تقرأين في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم ذكرنا بكل عمل يقربنا من الله، اللهم أعنا على كل عمل يقربنا من الله، اللهم أعنا على كل طاعة نرزق بها محبة لله عز وجل. ولا يكون ذلك إلا بالإقبال على الله بكل ما يحبه، بكل ما يحبه. لن تتقربي ولن يحبك ربي إلا إذا تقربت إليه بكل ما افترض عليك. ولذلك الإنسان اللي عنده عقل وعنده لب بيفكر، يقعد وقفة مع النفس، يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب نفسه في الآخرة. يسأل نفسه، يا ترى الفروض بتاعتي أنا بأديها؟ يا ترى أنا صلواتي بأديها صح؟ يا ترى أنا بقوم بالصلاة صحيح؟ يا ترى أنا صلاتي بأدي أركانها وبأدي شروطها وبأدي خشوعها وبأدي كل ما يتعلق بالصلاة؟ طيب يا ربي ده أول فرض في حياتي، طب يا ربي أنا في كل الفروض الأخرى اللي برضه ربنا فرضها عليا، لو ليا والدين يا ربي أنا بأدخل البهجة عليهم والسعادة، هل أنا والدي دول بعرف برهم؟ من البر الوالدين على فكرة إنك تدخلي السعادة عليهم، تكوني أنت سبيل السعادة. ولذلك لما وصف بعض أهل العلم العقوق قال ده أنت لو كنت مصار للنكد، يعني تبين بالنكد على والديك، يبقى أنت بالشكل ده هذا عقوق. علشان كده ابديلي حياتك. اللي عايز السعادة يا جماعة يبدل حياته، يبدلها إزاي؟ يفكر في الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضه عليه. احنا عارفين في أركان الإسلام، لكن في أمور أخرى لابد أن نتعلمها ونعيها، ونعلم أن الله عز وجل لما قال وعدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ربط لك بوالديك، قال لك وا وبالوالدين إحسانا. لو عايزة تعيشي سعيدة ولك والدين ادخلي عليهم البهجة، اسعديهم، كوني أنت مصار للسعادة. ولذلك قيل في العقوق من العقوق إن أنت دايما سبب نكدهم أو سبب حزنهم، أو أنت دايما اللي بتنكد عليهم. أعرف الفروض اللي ربنا فرضها عليك من صلاة، من بر الوالدين، أو من صلة الرحم، أو من عمل الخير مع الخلق. لو عايزة يحبك ربك، لو عايزة تريدي محبة الله عز وجل، أحبي كتاب الله. لأن إذا ما أحببتيش كتاب الله، لو حن الإنسان حب ربه ما شبع من كلامه. لو حبيت ربنا بصدق لا يمكن تشبع من القرآن. بصي تلاقيكي نفسك ما بتخلصيش من القرآن، أو مش عايزة تتركيني بين يديك. وإذا وصلت إلى مرحلة أنك لا تحبي أن تتركي القرآن من بين يديك، أعلمي أنك محبة لله عز وجل. عريض القرآن على قلبك، فإن وجدت أنك تحب القرآن فأنت محبة لله. وأبشري، أبشري، من أحب القرآن أحب كلام ربي. بس هنقول هنحبه وهنعمل به، لأن هو طبعا رسائل من الله عز وجل إلينا لكي يؤدبنا، لكي يعلمنا، يعلمنا كل شيء. فلنأخذ القرآن رسائل من الله تفتح بها القلوب، مش ناخد القرآن رسائل مجرد ان انا قاعد احفظ بس عشان اتسلى او عشان اودي وقتي. لا لا لا، خد القرآن حفظا وتثبيتا وتنبرا وإقبالا ومحبة. وإذا فعلت ذلك كوني على ثقة أن الله عز وجل الذي أحببت كلامك الذي أحببت كلامه ستكوني أنت من عبادي المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم منه. ولذلك بيني لنفسك بالعمل طبعا ان انت محبه لكتاب الله، ما بتغيبش عنك وما بتغيبش عنك ابدا، لانه لن يؤنسك مهما طال بك العمر. دائما بذكرك بذلك، مهما طال بك العمر لو لك احباء ممكن الاحباء يفرقوك، لو في لك احباء ممكن الاحباء يفرقوك، لكن ايه الحاجه الوحيده التي تكون ملازمه لك مؤنسه في حياتك في دنياك وفي قبرك وبين وعند الوقوف بين يدي الله وعلى الصراط؟ من الشفيع يا بناتي؟ من الشفيع؟ اللهم اجعلني ولكم شفيعا. ولذلك العمل الصالح الذي يقربنا الى الله عز وجل هو ده السبيل الوحيد ان يكون الانسان سعيدا. لذلك بعض البنات او بعض الناس يعني اخواتي تبقى ماشيه في طريق القران وبعدين يجي لها مثلا اي نعم دنيويه. نعم دنيويه يعني لابد الانسان يمتحن فيها مش كده؟ تقوم تنسى شويه الطريق، تبعد تحيد عن الطريق. لكن اول ما يبتدي العبد يفطن ويكون كيس ويعرف ان في اي محنه في حياته لا ينقذها لا ينقذه من هذه المحنه الا انهم ايه؟ يمسكون بايه؟ بالكتاب. ترجعي له تمسكي بيه وتلجئي الى الله عز وجل وتتعلقي بكلام الله عز وجل وتجعلي القران منهجا لحياتك، ان يكون القران منهجا لحياتك. كيف يكون القران منهج لحياتك؟ قولا وفعلا وعملا وتدبرا واقبالا، بحيث يكون الانسان ليس له مؤنسا اعظم من القران. لو كل الناس قعدوا حواليك وقالوا احنا جايين نأنسك شويه او نستأنس او نقعد معاكي كده، اقول لهم هتقولي لهم طبعا تأنسي بالناس، لكن اعلمي ان الأنس بالناس وقت طفيف قليل جدا جدا. ممكن تأتنس، ممكن الواحدة تقعد تأتنس مع اهل بيتها او تأتنس بمن تحب بمن تحب، لكن هذا الأنس هتيجي تبصي الفاطم في طرفها تبقى فيه ملل يعني. الا الأنس بالقرآن لا يمكن يكون فيه ملل ابدا. سبحان الله يا احبائي، كل ما ازددت تعلقا به كل ما ازداد أنسك به. يعني مثلا كل شيء في الدنيا ممكن لما تبتدي ترتبط بيه تبص تلاقي بعد فتره احسن لك ايه؟ فتور ملل. الا القران كل ما تسير على الطريق الصح كل ما ازداد قلبك تعلق به، خلاص اصبح ذلك القلب معلقا بما يؤنسه. هذا هو الانيس وهذا هو الجليس. اللهم ارزقني واياكم الانس بالقران، وارزقني واياكم السعاده بطاعه الله عز وجل، وارزقني واياكم احياء القلوب بطاعة الله سبحانه وتعالى. كنا في الأسبوع الماضي وإحنا بنشرح القرآن كنا بنتكلم عن محبطات الأعمال، فاكرين؟ في تفسير القرآن إيه اللي ممكن يحبط أعمالنا؟ نقول من أعظم المصائب عند الإنسان، وعلى فكرة كل مصيبة تكون معه، لكن من أعظم المصائب عند الإنسان إن الإنسان يأتي بعبادات وقربات وطاعات وأعمال يفني حياته فيها وأظن أنها يحسن عملها، ضاعت راحت هباء منثورة. لذلك هنا فنقول نسأل ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يعمل الإنسان طاعته أو يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، لكن ممكن تكون الطاعة دي كإيه؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. ضاع العمل. عشان كده احنا بنقول اعظم شيء العمل الصالح، بس خلي بالك عايزين نحرسه. اعظم شيء العمل الصالح بس عايزين نحرسه، حراسه العمل الصالح، ان العمل الصالح ده تعمليه وكوني في حراسه دائمه انك ان هذا العمل لا يذكر. لذلك كده وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ صنع. في ناس بتعمل وتيجي تبص تلاقي سعيها ايه؟ ضاع، ضل، خلص، انتهى. هؤلاء اللي هي الذين قال فيهم اعمالهم كما قال ربي سبحانه وتعالى ايضا وقدمنا الى ما عملوا من عمل العمل بتاعه راح فين؟ هباء منثورا. ولذلك هنا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في المسألة، وأن يرزقنا حراسة أعمالنا الصالحة حتى لا تضيع. ولذلك نجمل كده من محبطات الأعمال، يعني عشان نختصر المسألة، من أعظم محبطات الأعمال هنقتصر على بعض. إحنا الأسبوع الماضي اتكلمنا عن تقريبا كل الآيات اللي تذكر فيها أنها تكون سببا لإحباط الإيه؟ العمل. لكن أنا النهاردة هقول لكم بس بالنسبة لي اللي هي أول حاجة في محبطات العمل، الرياء شديد يا بنتي، الرياء شديد. الرياء هو إرادة غير وجه الله في طاعة من الطاعات، أو تشريك النية مع الله جل جلاله، وكلاهما مما لا يحبه ربي، ويعاقب عليه ربي سبحانه وتعالى بحبوط صاحب العمل لصاحبه وضياع جهدي. لو شاركت في النية أنا هعمل العمل ده، لكن حاسس مثلا على سبيل المثال واقفة أصلي، أنا حسن الصلاة علشان إيه؟ حد بيشوفني. أنا هتصدق عشان الناس يقولوا عليا متصدق، اللي هي الأعمال. شوفوا في الحديث كما روى الشيخان عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. عمل عمل وقعد يتكلم فيه، ما تتكلمينش، خلي عملك بينك وبين ربي. زي بعض الناس لما تيجي تعمل عمل صالح تعمل ايه؟ والله انا عملت كذا وانا عملت كذا وعملت، تسمعك بتسمع يعني، سمع الله به. ومن راى راى الله به بالرؤيا يعني. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قيل قال ايه بقى هنا في هذا الحديث: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بما هو اخوف عليكم من ايه؟ عندي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من المسيح الدجال. قالوا بلى. قال: الشرك الخفي، يقول من رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، او لما يرى من نظر، يبقى يزين عمل مين؟ عادي يحسن عشان غيره، عشان الناس، راح العمل، ذهب العمل. وفي الحديث ايضا روى مسلم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى هو العمل اللي اشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى. ويقول عمر رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله عز وجل. اسال رب العفو والعافيه، بين نفسه قدام الناس ايه اكتر من هو عنده، نسال رب العفو والعافيه. لم يزينه ربي ولكن شانه ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقال ان هذه الاحاديث ترتعد منها القلوب، ترتجي في القلوب، لان القلوب انت بتعمل العمل وتتمنى ان انت يوم القيامه يكون العمل ده ايه؟ في موازينك. لكن تاتي يوم القيامه وتجد موازين ميزان حسناتك فارغ، هذا العمل صنعتيه وكان تحته حب محمده عشان الناس تحملك عليه، هذا العمل صنعتيه وكان تحته حب ثناء الناس عشان تثني عليكي، هذا العمل عملتيه ومكان حبه عشان تاخدي شيء في الدنيا، نسال الله لنا العفو والعافيه. ضاعت هذه الاعمال يا جماعه. لذلك الامر شديد، لابد ان الانسان يراعي ذلك الامر تماما. ولذلك قيل ايضا، روى الترمذي في سننه ان الاصبحي حدثه انه دخل المدينه فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، واحد في المدينه والناس حواليه، فقال: من هذا؟ سال: مين ده؟ قالوا: ابو هريره. فدنوت منه، قرب منه، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. ابو هريره جالس في مجلس في المجلس يحدث ايه؟ فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث الناس. فجلست ايه؟ بينه، يعني اجتمع عليه الناس وجلس هو يعني. فقعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى بقى لوحده يعني، قلت له: انشدك بحق، حدثني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيسال ابو هريره، يسال هذا الرجل، يسال ابو هريره: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فابو هريره قال له ايه؟ قال له: احدثك بحديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم قيل: نشغ ابو هريره نشغه فمكث قليلا. تعرفين الواحد بيكون عايز يبكي وكأنه يحصل له إغماء يعني، ثم أفاق منها وراح قيل له تاني لو أحدثك حديث حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، يعني المكان اللي أنا فيه ده، وما معنا أحد غيري وغيره، فيش معنا حد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. ثم نشأ أخرى ثم أفاق فمسح وجهه وراح مكرر له تاني إن أنا حدثك حديث حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم. فضل هيحدث بالحديث بس من كثر شدة الحديث ابتدى كأنه إيه بيغمو إيه بيغيب يعني. ثم أفاق ومسح وجهه فقال بعد ما كل قال ماذا قال بقى هريرة؟ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية يوم ترى إيه؟ جاثية، كل أمة تدعى على كتبها اليوم. ولذلك هنا فأول من يدعو به، أول من يدعو في هذه الأمة رجل جمع القرآن، ورجل كان بيقاتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله لقارئ القرآن سبحان الله ألم أعلمك أو أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى بلى يا ربي. قال فماذا عملت؟ عملت إيه في القرآن؟ عملت لي إيه بما علمت؟ قال كنت أقوم به أناء الليل وأطراف النهار، أو أناء النهار، أناء الليل وأناء النهار. فيقول الله لعبد هذا العبد كذبت، وتقول الملائكة لذلك العبد كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال لك فلان قارئ فقد قيل. ما فيش إخلاص. لذلك اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول لصاحب المال ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت بما أتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول ربي تعالى تبارك وتعالى أردت أن يقول فلان جواد، أنت كنت بتدي الصدق عشان يقول ده فلان ده كريم مش عشان إخلاص بالله عز وجل. وكذلك في الثالث كما قال ذلك. لذلك الأمر يا جماعة، الأمر سبحان الله، هنا نرجع مرة ثانية في الثلاثة بيقول لهم ربي سبحانه وتعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول ربي بل أردت أن تكون يقال عنك في الثالث ده أن أنت جريء. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من صعد بهم النار، أول من صعد بهم النار كان من أقرب الأعمال. لذلك أعظم الأعمال عند الله عز وجل ما يبين لك الأعمال الأمر إيه اللي تبتدي تعلم القرآن، تخديه بقى حب، تخديه بحب، تخديه بإخلاص، تخديه بإقبال على الله عز وجل، وتخديه بمنهج حياتك، وتعلمي أن هذا القرآن هو اللي هو هيكون إيه طريقك إلى الله عز وجل. فاتقني فيه، تعلمي بإتقان، احفظي بإتقان، جهدي في تثبيته بإتقان، اجعلي أوقاتي كلها موصولة بكتاب الله. إياك وهجر كتاب الله، إياك أن تكوني من الذين يهجرون كتاب الله عز وجل. هجر كتاب الله عز وجل طبعا بالقراءة أو بالحفظ أو بالنظر في كتاب الله عز وجل، أو بالعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، أو بالاحتكام إلى كتاب الله عز وجل. كل ذلك صور من صور إيه؟ هجر القرآن. ولذلك قيل في الرياء أنه آفة عظيمة تحتاج إلى علاج شديد وتمرين للنفس. يحتاج الأمر عشان الإنسان يبقى إنسان عنده إخلاص، لابد أن يجاهد نفسه جهادا شديدا حتى يخلص الله سبحانه وتعالى في أعماله. ولذلك قيل إنه لا يشبع المرء كون عمله عظيما إذا كانت النية باطلة. لو كانت النية باطلة مهما كان عملك عظيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النوايا الصالحة. لما قيل الرجل يعني كان مسلم، وكان هذا من يعني سبحان الله لما حضر القتال قاتل ذلك الرجل قتالا شديدا فأصابته جراح، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار مع أنه كان بيقاتل في سبيل الله ومات في ذلك. فكان قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، إزاي هو مجاهد وإزاي بقى من أهل النار؟ فبينما لهم يعني كانوا في ذلك إذا قيل لهم لم يمت ولكن به جراح، ماتش لكن به جراح شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجرح. ربنا ما بيبتليناش إلا عشان نصبر، لو صبرتي لك ساعة. وعشان الإنسان يصبر يا جماعة يحتاج الامر المجاهده للشيطان. لو عندك اي بلاء اي بلاء يحتاج الامر منك انك تصبري ابتغاء وجه الله عز وجل. ده عايز اخلاص، ده عايز اخلاص، مش عايز رياء للناس عز وجل، للناس، لكن عايز اخلاص لله عز وجل. ولذلك لما تيجي الانسان شوف هذا الرجل لم يصبر، مع انه لو كان صبر لكان خيرا كثيرا. وبشر الصابرين. ولذلك الانسان ربنا سبحانه وتعالى ما يبتليه الا لكي ينظر ماذا تعملون، لكي ينظر ذلك الانسان. لما تيجي تنظري لكتاب الله عز وجل ويبتلى الانسان، ابتلى هذا الرجل فلم يصبر بل جزع وراح يموت نفسه. عشان كده النبي قال ده من اهل النار، لو صبر لنال المنزل، لو صبر العبد لنال المنزل. ولذلك اياك تظن ان الله ابتلاك ليعذبك. بعض الناس بتظن ان ربنا ابتلاها عشان يعذبها. لو انت مؤمنه ابتلاك يسمع صوتك، ينظر باقبالك على الله، ليرفع مكانتك عشان تكوني في معيه الله. والله مع الصابرين. انت في معيه مع الله خاصه لان الله يحبك. والله يحب ايه؟ الصابرين. علشان يبشرك من فوق سبع سماوات، من فوق إيه؟ من فوق عرشك، من فوق سبع سماوات. والذي يبشرك والله يبشر الصابرين اللي عدد كل بلاياهم، الذين اذا اصابتهم مصيبه. في ايه بقى المصيبه؟ في نفسك، في حالك، في مالك، في ولدك، في الناس من حواليك، كل دي مصايب. قالوا ايه؟ ما عجلوش نفسهم بانهم خلاص قالوا والله احنا زهقنا، احنا عايزين نحكم الدنيا زي الراجل ده اللي قال. الراجل ده ما ابتغاش وجه ربي، ما اخلصش لله عز وجل، ما صبرش وكان صبره لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لذلك قيل كان السلف الصالح خوفهم من الرياء عظيما حتى كان يطير النوم من اعينهم. شوفي كان من كثر خوف من الـ من من الاخلاص او من حب العمل، كان يخافوا جدا من ان العمل لا يكون يبتغي بوجه الله عز وجل. ولذلك لما عايز اقول لكم لما سيدنا عمر رضي الله عنه وانزلت الايات في المنافقين، ماذا قال سيدنا عمر؟ كان بيسال سيدنا عمر ايه؟ كان بيسال عمر سيدنا عمر هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النقطه الثانيه يا جماعه، ونقطه مهمه جدا، في انك ما تحبطيش عملك، العجبه. وهذا العجب بلاء عند ناس كتير جدا. العجب الانسان يعجب بعمله، ان الانسان يعجب بعمله. لذلك قيل في العجب الاحساس بالتميز. دايما بعض الناس تحس، او بعض الناس تحس ايه؟ هي افضل من غيرها، هي عندها علم وغيرها ما عندوش علم، هي عندها فقه والناس الثانيه ما عندهاش فقه، هي فقه والناس اللي قدامها كلهم مال. ده العجب بقى. لذلك قيل من امراض، من اعظم امراض القلوب العجب. او الافتخار بالنفس، او الفرح بالاحوال وبما يصدر عن اقوال وافعال محموره ووزنوه. يبقى الانسان حاسس نفسه ان هو ايه؟ ان يرى الانسان ان ما عنده شيئا وما عند الله وما عند غيرك ليس بشيء. تحس نفسك ان انت متميزه، انت عندك حاجه او شيء وغيرك ما عندوش ايه ذلك الشيء. يبقى ده عجب. زي قيل فيه ان المرء قد يعمل بالطاعه فيستعظمها في نفسه ويرى انه قدم شيئا كبيرا يستحق ان يشكر ويثنى عليه، وربما يتطور الامر يزداد به الزهو والغرور حتى يدل، يعني يبتدي كانه صاحب الفضل نسى فضل الله عليه في العمل، فيحس بقى انما اوتيته على علم من عندي. لا، انت مش على علم ولا شيء، ده انت وما اوتيته من العلم الا قليلا، ده انت ما عندكش علم ابدا، ده انت علمك في علم الله. اي انسان علمه في علم الله ايه؟ ده اذا كان سبحان الله قال لما وصف ليه اللي هو اللي صاحب موسى اللي كان عنده علم، ماذا قال له في علمه وعلم موسى؟ ولذلك فكانه صاحب الفضل وربما انه ازدرى عباد الله. بصي مثلا واحده دايما تظن في نفسها ان اللي قدامها غلط غلط غلط وهي اللي صح، وهي اللي صح. اقول لها انت مريضه بالعجب، لازم تسألي ربك أن هو يشفيك من ذلك المرض، لأنه مرض شديد في القلب. ولذلك خطروا على العمل، قال لك بقى في خطروا على العمل، قال لك ولهذا حذر الشرع من هذا الأمر على الفرد وعلى الأمة. إذا كان الأمر العجب في الفرد أو في الأمة، إذا كان عندك أنت عجب بنفسك، المفروض الإنسان يزدري نفسه، يزدري عمله، يعرف أن عمله قليل وزاده لا يبلغه مهما عملتي. لو قضيتي ليلك ونهارك وأنت في عبادة الله عز وجل، قولي والله يا ربي زادي قليل، ما تفتكريش أن أنت فلانة دي اللي عملها قليل أنت أحسن منها. لا، قد تسبقك عند الله عز وجل. بكتير، بنية صالحة، بإخلاص عمل، بسريرة صالحة، بشيء هي مدخل بتعمله في السر، ما تعرفوش من ثاني عرفوش. ولذلك هنا بالعكس دائما كانوا عباد الله المخلصين يبدو يبدون نفسهم كده، يروا من نفسهم دائما تقصير. ولذلك وأما الآخرين لا يبدو لأنفسهم تقصيرا. مثل مثلا تعمل عمل تقول إيه، أنا أحسن من ناس كتير جدا غيري، ده غيري ما بيعملوش كده، أنا بعمل إيه، ده أنا ناس كتير جدا بتيجي تسمعهم بيتكلموا مثلا أو في أو تأمرهم مثلا معرفت تقول لك إيه، أنا على الأقل عاملة كذا، غيري مش عامل كذا، أنا على الأقل أقول لها يا بنتي. يعني سبحان الله الإنسان لابد أن يصغر عمله، يحس إن عمله إيه قليل وإن زاد ليلا الله. لذلك قال لك إن هذا الأمر خطر، العمل ده في العقب ده، ولهذا حذر الشرع منه. لما كان المسلمين يوم غزوة حنين حصل إيه في غزوة حنين؟ أعجبتهم إيه؟ كثرتهم، أغنت عنهم الله شيئا. ولما دخلوا كانت كسرة شديدة داخلين بيها، فقالوا عدو مين بقى اللي احنا انتصر علينا، أعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم الله شيئا إيه. ولكن هنا نقول سبحان الله في الأمر ده، في هذه رأوا كسرة وقالوا لن نهزم اليوم من قلة، هم قالوا كده فعلا، قالوا لن نهزم اليوم من قلة، نهزم إزاي احنا عددنا كتير. ولكن في حقيقة الأمر نجد أن هذه كانت النتيجة، أنها دارت الدائرة وهزموا وفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل جدا كمان في غزوة حنين كما تعرفين، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دول السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. نسأل ربي سبحانه وتعالى لما قال ربي في كتابه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم إيه شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. أما أصل العهب على الأمة على الجمع، إن الإنسان دايما ما يفتكرش إن هو مهما كان جمع إن هو إيه، لا المفروض يعرف انه بما كان في قلبه يوم بدر يا جماعه كانوا قله جدا جدا، لكن انتصروا عن ايه؟ عن ايمان، عن قلوب سليمه، عن اخلاص ملئت ملئت ملئت بها القلوب، عن ما كانش فيه منافقين. خلي بالك ما كانش فيه منافقين، بدر كان فيه منافقين؟ ابدا ما كانش فيه منافقين. عشان كده انتصروا بما في القلوب من صلاح، اللهم ارزقنا من صلاح، اللهم ارزق قلوبنا الصلاح. لذلك هنا أما بالنسبة للعبد على الفرد فإنه يحذر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وحسنه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. ما هي المنجيات؟ قال لك المنجيات خشية الله في السر والعلن، إنك دايما تبقى خايفة من ربنا، خشية الله في السر والعلن أو العلانية، والقصد في الفقر والغنى، القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، دي المنجيات. أما المهلكات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، الأولها شح مطاع، بخل شديد، شح مطاع، وهوى متبع. الإنسان بيتبع هواه، الإنسان بيتخذ إلهه هواه، الانسان بيبقى عنده الحق وعنده الباطل لكن بيعمل اللي في دماغه، بيعمل اللي في نفسه بالظبط كده. تقول ايه انا ما اقدرش اعمل كده، امر من الله مثلا، امر الله عز وجل، فتقول ايه، فتقول ماذا، طب ماذا تقول، انا ما اقدرش اعمل الامر ده، ليه ما اقدرش اعمله؟ يعني انت بتتبع هواكي ولا تتبع امر مولاكي؟ انت بتتبع دلوقتي هواكي، عشان كده اقول هذه مهلكات تهلك العبد: شح المطاع، هوى المتبع، واعجاب المرء بنفسه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي أشدهن، إنك تعجبي بنفسك، أنا كذا أنا كذا أنا عندي كذا، أو إنك تبصي كده حتى لو كنت ما بتتكلميش، لكن إحساسك وإنتي إن اللي قدامك دول ما عندهمش علم، لو إن مثلا الجماعة اللي معاك دي أجهل منك، أو لو مثلا في مثلا حد تاني بيتكلم لا لا بس إنتي علمك هو ده. يعجب المرء بنفسه فيظن أنه أفضل من غيره، فتظن أنك أفضل من غيره، إذا ظننت ذلك فأنت في عمر وأنت تحتاج إلى علاج. أسأل ربي أن يرزقنا قلوبا سليمة يا رب العالمين. المنجيات، الثلاث منجيات اللي هي ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المنجيات فخشية الله في السر والعلن، اللهم ارزقني وإياكم خشية في السر والعلن، إن الواحد يبقى دايما مراقب. وكمان يا جماعة عايز أقول لكم أحبائي إن الخشية إنك لا تغيب عنك مراقبة الله لحظة، ما تغيبش عنه لحظة، ما بتكلميش عنه، أعوذ بالله كأنك طريق فإن لم تكوني طريق فإنه يراك. الإحسان في عبادته، ولذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى خشية من الله عز وجل في السر والعلن، في وسط الناس تخشيه، ولو أنت لوحدك تخشيه. ولذلك وأما الثانية القصد في الفقر والغنى، عند الإنسان القصد في الفقر والغنى. وأما الثالثة العدل في الغضب والرضا، يبقى الإنسان إيه عدل في حال غضبه أو في حال إيه رضا. وأما المهلكات فشح المطاع وهو المتبع وعجاب المرء بنفسه، ويقول صلى الله وهي أشدهن. أشد شيء على الإنسان إن الإنسان يعجب بنفسه، لأن إعجاب الإنسان بنفسه بيحبط عمله. ولذلك ما تظني إن أنت أفضل من غيرك، ولا تظني إن أنت أحلى من غيرك، ولا تظني إن أنت أفقه من غيرك، ولا تظني إن أنت عندك وما عندك وغيرك ما عندوش. ليه؟ لأن بالشكل ده عجب، ويخشى علينا من هذا العجب أن نحبط العمل. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. ولذلك جاء في البخاري يقول في عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه، تعجبه نفسه يعني، مرجل إيه؟ يعني إيه مرجل؟ يعني مرجل يعني مسرح شعره بقى. إذ خسف الله به، خسف به الأرض، فهو يتجلجل إلى يوم الإيه؟ أنت عارفين الإنسان لما يمشي مشي في المقتال بقى كده، اللي بيقولوا يا أرض إيه؟ اتهدي معليك أدي ولا بتدي ولا إيه بنا اسمها؟ اتهدي ولا اتهدي؟ اتهدي معليك أدي، إنك لم تخرق الأرض ولن هي فعلا تمشي تقول كده. وبعد كده إيه؟ فخسف ربي به الأرض يجلجل، فنازل نازل لحد ما. إذن لما تمشي على الأرض، يمشوا على الأرض هونة، يمشي الإنسان على الأرض هونة، ده حال عباد الرحمن، إنهم ماشيين متواضعين، يعلم إنهم عبيد عند الملك، ولا يكون ذلك حال العبيد. مش ممكن يكون حال العبيد ماشيين على أرضه وتقل وتظله سماء وتظلك سماء وتأكلي من رزقه، ده مش حال العبد إن يكون ماشي نفش إيه نفسه وفاكر نفسه، أو بقى تبقى ماشية واحدة كده أو تقعد مثلا واحدة كده عاملة إيه ولاد يا بناتي، أنت بنات من الصبيان ها، والبنات تروح عاملة كتافها إزاي بقى كده، أنت عاملة كتافها كده متنشية ما شاء الله عندك قاموس أحسنت بارك الله فيك. المهم إنه لا حول ولا قوة إلا بالله يجلجل ينزل فيها إلى يوم القيامة. ليه عملت كده يا عبد؟ أنت كنت عبد، أنت ماشي بتتبختر في الـ في الـ. ولذلك كنا زمان زمان الناس ما كانت تعمل الفرح، العروسة زي ما قلت لكم كانت تحب البنت العروسة تعمل فستانها ازاي طويل وله دين، تقوم تمشي بجر كده الناس يكويه بتفرجوا عليها مبسوطين. هذا الأمر المفروض إننا نفهم إن هو إيه صح؟ خيلات ده خيلات، ما ينفعش ما ينفعش أبدا. أنا أقول في العروسة ولا في العريس، العريس يلبس جر زي بقى ولا أي حد، لكن هي المفروض نبعد عن هذا الأمر، أو أمر الخيلات، أو إنك بتجري، أو إن الإنسان بيعمل أي شيء وهو حاسس إن هو إيه. عرفت يا سلوى تجوزي بنتك إياك تعملي كده. فنعرف بقى في المسألة إن إحنا دلوقتي عبيد عند الله، عباده عند الله عبيد يا جماعة، لازم نتواضع عشان نكون من عباد الرحمن الذين نسبهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون خلص ما أكثر الناس، ما أكثر جهل الناس. ممكن جدا الإنسان يجهل عليك كتير، أو الناس تجهل عليك أو تسئلك، لكن أقول لك مهما سألك إنسان، ومهما ظالم الإنسان، ومهما فعل فيك إنسان، مين هيحاسب؟ أجرك على مين؟ مين اللي هيديك الأجر يوم القيامة؟ مين اللي هتقي في غضب بين يديه ويديك أجرك؟ مين اللي بكره هيديك مظلمتك؟ إذا ضاعت في الدنيا ما تخافيش أبدا، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع من مظلمة، وكفى أن الذي يحاسب العباد يوم القيامة هو الملك العدل الذي لا الله عنده عبدا، لأن ربي ليس بظلام للعبيد، لن تضيع عنك مظلمة. ولذلك لما يجيلك مظلمة في الدنيا أو يحصل لك شيء في الدنيا وكل ذلك أمر وأنت متواضعة لله وعارفة أنك عبدة لله فقيرة، تقول يا ربي مظلمتي عندك لن تضيعني، لن تضيعك. وسيأتي إن شاء الله يوم القيامة تجري مظلمتك دي هي أكتر شيء مثقل لك موازينك، لأن ممكن تكون عبادتك ناقصة، ممكن تكون عبادتنا ناقصة. يمكن الإنسان بيصلي لكن وهو صلي قاعد سرحان وقاعد وكذا وكذا، لكن يمكن المظلمة أو المظالم اللي أنت بتظلميها دي، واحدة تقول والله أنا ظلمت، والله ما كان، والله دي ظلم، والله أنا، أقول لك معلش، ما تفضليش تفكري في مظلمتك، ما تفضليش تفكري في بؤس حالك، ما تفضليش تفكري في بلائك، لأن اللي عنده الحل هو من؟ اللي هيسعد قلبك هو من؟ اللي هيرفع مظلمتك إلى التي لا تضيع عنده مظلمة. عشان كده بقول لك ما تفكريش فيها، لأن اللي أجرك على من؟ الله سبحانه وتعالى. فإياكي والعزب. الإنسان ممكن يعمل يا جماعة ويظلم، يقول إيه بقى بعد كده برضه يبقى بيظلم ويفتكر نفسه إن هو إيه؟ آه يعني مثلا تيجي تبص تلاقي البنت دي ظلمت البنت دي ولأنها أقوى في الحجة والكلام، أو واحدة مثلا وقفت قاعدة تكلم واحدة وهي أو شخص وشخص، يعني هو عشان يعني هي أقوى في الحجة أو أقوى في الحجة أو كذا، طب خلاص ماشي. لكن أنت لا، وعزني في أحسنتي، وعزني هو كانت بقى حجته وقاعد يتكلم وفاكر إن هو أو فاكر إن هي الأقوى بتاع، طب معلش. الذي يحاسب العباد ليس بظلام للعبيد، والله لا تضيع عنده مظلمة أبدا. لذلك الإنسان لما بتيجي الإنسان يكون في أمر شديد في حياته، لا يركن يا جماعة إلا الركن الشديد، ده ركن شديد. لو ركنتي لأي حد بتحبيه في الدنيا جميل، لكن أي إنسان في الدنيا لا يستطيع أن يرفع حزنك أو يرفع ما في قلبك أو يرفع بلائك. الذي يرفع حزنك ويرفع بلائك هو الركن الشديد. ولذلك أوصيكم ونفسي أن نركن على الركن الشديد. لذلك هنا نقول في الأمر، في شوفوا انظروا إلى في العقب، يعني يقول ابن القيم في مدارج السالكين: تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إسما من ذنبه. شفت المسألة؟ لما تلاقي إنسانة فيها ذنب، سامي يا حبيبتي، لما تيجي تلاقي إنسانة على عندها ذنب، احنا كده عملنا دلوقتي انفسنا على غيرنا. كل واحده تبص تلاقي، تبص اللي قدامها، البنت اللي قدامها مثلا، تبص العيوب اللي في قدامك، مش زي رجلك، لا، عشان رجلك على الارض، خالص، لا لا خالص، يزيك الله. تبص اللي قدامها وتقعد تنظر الى حالها، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تبقى شايفه عيوب اللي قدامها كلها ومش شايفه عيوب نفسها. لو كل واحده فينا اصلحت عيوبها، والله لو كل واحدة فينا اتشغلت بعيوبها لطابت لنا الدنيا والآخرة. لكن احنا ما بنشغلش بعيوبنا، احنا بنشغل بأي شيء. شفت البنت دي؟ او شفت الست دي؟ او شفت الشخص ده؟ تقعدي تطلعي كل، تكتبي نوتة وتطلعي نوت كده، تعملي نوت كده وتقعدي تطلعي العيب الأول، العيب الثاني، العيب الثالث. طب وبعدين؟ وانتي ما انتي فيكي ايه؟ طلع القطط الفطسه. مش عارفه بصراحه ما امثلتكم، هي بتقول لي طلع القطط الفطسه. ايه الفطسه يعني بقى بصراحه؟ ها فطسه تطلع، مش معروفه يعني. صح، برافو عليك. طيب يبقى هنا يحتمل ان ولزيت يقول ابن يعني في مدارج السالكين: اياك تعيري حد بعيبه، اياك تعيري حد بذنبه، لان تعييرك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما في ذلك من صوله الطاعه عندك. شوفي كلام ابن القيم، بقول لك لان عندك بقى صوله وتزكيه للنفس، ولذلك وشكرها والمناداه على النفس بالبراءه من الذنب. زيك لما تشوفي انسان على معصيه قولي اللهم عافيه، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله عافاك ربي سبحانه وتعالى. وان اخاك بقى بها، ولعل كسرته بذنبه، يمكن الانسان ده كسرته بذنبه وما أحدث له هذا الذنب من الذلة والخضوع والإزراء لنفسي أو على نفسي والتخلص من هذا المرض أعظم بكثير من كبر الإنسان وعبه بنفسه الذي هو فيك وأنت لا تدري، ووقوفه بين يدي ربي سبحانه وتعالى ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له بكثير وخير من صولة الطاعة. يعني تعالك صولة الطاعة، لكن أختك دي يمكن عندها أمر، واقفة خاشعة بين يدي الله، ناكسة رأسها بين يدي الله، منكسرة القلب، هي واقفة في ذل وانكسار عند الله، عند الله سبحانه وتعالى أقرب. ولذلك إياك والاعتداد بما الإنسان فيه، فهو أقرب للمعصية من العاصي. ولذلك لما نيجي نذكر كيف حال كان حال السلف، كيف كان حالهم في أنفسهم، يعني زي ما بصوا لأنفسهم، كانوا يزدرون أنفسهم ويحقرون من أعمالهم ولا يكونون مغترون بأعمالهم ما عظم أعمالهم وجلالها. فاكرين لما راح واحد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا استعى رسول الله؟ فاكرين يا بنات؟ ماذا عددت لها؟ فكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ماذا عددت لها؟ ده صحابي أعبد الساعة إيه؟ ده شوفي لما جاي يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أعبدت لها؟ لا مش كسرة صيام ولا كسرة صلاة، يعني كأنه ازدرى عمله، يعني شاف عمله قليل جدا. ما تفتكريش نفسك ما انا بعمل، الحمد لله انا بقى الحمد لله بنعمل احمد ربنا، لكن ما تحسيش بعملك ان انت ايه يعني افضل من غيرك او كذا، لا دايما تشعري ان عملك في ايه. ولذلك هنا كان هذا الامر كانوا يزدرون انفسهم ويحقرون عمل. فلماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن العمل اللي انا يمكن بقول هو ده العمل اللي في قلبي محبب إنه أحب الله ورسوله، يعني هو وجد إن ده العمل اللي هو إيه ممكن أتقارب إلى الله عز وجل به. عددت إيه يوم القيامة؟ قال له بحب الله ورسوله، تلقى قلبي محبته، والمحب لمن أحب خلي بالك مطيع. فكانت هذه الأمر كانت البشرة، بشرة للصحابة، بشرة لكل مسلم أن المرء مع من إيه؟ أحب. المرء على جين خليلي من أحب. لذلك هنا شوفوا انظروا كان وده كان حال السلف، يعني قيل دخل ابن عباس على عائشة، شايفين يا جماعة اللي بيزدروا أعمالهم. ولذلك كل يوم حسبي نفسك، كل يوم حسبي نفسك، النهاردة أنا عملت إيه؟ النهاردة أنا أخطأت في إيه؟ النهاردة أنا أطعت في إيه؟ النهاردة كان ممكن أزيد في إيه؟ النهاردة لماذا ضيعت وقت في الساعة دي؟ النهاردة اتكلمت كلمة ما كانش لازم أتكلمها، النهاردة فعلت الفعلة دي ليه يا ربي؟ اجعلي نفسك محاسبة من قول نومي. شوف السيدة عائشة، قيل دخل ابن عباس على عائشة كما جاء عند البخاري وأحمد يستأذن على عائشة في مرض متها، كانت في الموت، وعند رأسها ابن أخيها، ابن أخيها هو من؟ عبد الله ابن عبد الرحمن. فقال هذا ابن أخيها، قال لها إيه؟ هذا عبد الله ابن عباس يستأذن أم المؤمنين. فقالت دعني من ابن عباس، هي مشغولة بنفسها عند الموت، سيدة عائشة في سفرات الموت، قالت دعني من ابن عباس. فقال يا أمي يا أمتان، إن ابن عباس من صالح بنيك، يعني أولادك، جاب يسلم إيه عليك ويودعك، هي خارجة من الدنيا جاي يودعك. فقالت إئذن له إن شئت، إذن له يدخل. فلما دخل ابن عباس قال أبشري، أبشري يا أم المؤمنين، أبشري ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد. وكنت أحب، يعني هو بيقول لها بقى إيه، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. قال لها الرسول ما كنت يحب إلا طيب، وإنت كنت أحب حب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول اللي أحبك ده أكتر حب ما كان يحب إلا طيبا. وسقط بيفكرها، وسقطت خلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل ربي عز وجل فتيمموا، نزلت فيه برضه، هي ما كانوش لاقين ماء، وهم كان أمر اللي هي القلادة دي أيوة، فأنزل ربي سبحانه وتعالى اللي هي التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، فكان ذلك في يعني بسببك، وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة، نزلت الرخصة دي لما افتقد الماء مع عائشة. وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس من مسجد من مساجد الله إلا يذكر فيها اسمك سيدة عائشة، إلا يطلى فيها آيات في أناء الليل وأطراف النهار. فماذا قالت رضي الله عنها؟ علي فكر، فاكرين حبيثة الإفك اتكلموا عليك وقالوا لكن أبشري جد عبد الله مبرأة. فماذا قالت رضي الله عنها وهي تسمع هذا السجل الحافل بالأمجاد والعمل، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت دعني منك يا ابن عباس، دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لو ردت أني كنت نسيا منسيا. كمان من السيدة عائشة بعد كل هذا التاريخ الحافل بالعمل ألا تكون إلا ناسيا منسيا. فكيف بنا مقصرين، عملنا قليلا، زدنا لا يبلغنا، ومع ذلك سبحان ربي اللهم ارزقنا وإياكم. لذلك كنا نقول دخل المزني على الشافعي في مرض موته دون ازدروا عملهم، حس انهم بيعملوا ايه. لما تيجي تبص تلاقي الواحده ما كفايه بقى من عمل من، اقول لها يا بنتي حس ان عملك قليل مهما عملت. شوفوا دخل المزني على الشافعي في مرض موته فقال كيف اصبحت يا ابا عبد الله على الشافعي؟ قال اصبحت من دنيا راحلا وللاخوان مفارقا، لاحبائي. تعرف الواحد لما بيخرج هم احبائه اللي بيحبوه، وللاخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ولا ادري اروحي تصير الى جنه فاهنئها او الى نار فاعزيها. ثم انشد الشافعي اليك اله الخلق ارفع رغبتي، وان كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني العفو كسلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم أو أعظم، فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزيل مأثما، فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وأكسما، فما ذلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فلله دور العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أكفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، بيبكي على حاله بالليل، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها للجهالة أجرما، بيقول له الشباب، فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلم، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. هكذا قال الشافعي في سكرات موته. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا عملا يتقبله ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ودخل الإمام أحمد السوق مرة، الإمام أحمد الشافعي، دخل الإمام أحمد، شوف أعمالهم، الإمام أحمد اسمه الإمام أحمد، وأنتوا تعرفوا قصة الإمام أحمد إمام أهل السنة، ومعه متاعه يحمل متاعه، فلما رآه الناس هبوا إليه كله عايز يحمل منه متاعه، فلما رأى ذلك بكى وأحمر وجهه وقال نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا. الشافعي الإمام أحمد قال يا يحمل عني متاعي في الدنيا من يحمل عني إثمي يوم القيامة، من يحمل عنا آثمنا يوم القيامة. لذلك قيل إذا كان الإنسان به عجبا فعليه أن يداوي نفسه من عجب من هذا. تذكر دائما أن المنعم عليك بالعمل هو الله وحده، تذكر دائما أن المنعم عليك بالعمل هو الله والله وحده سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هو اللي بيزكي، هو اللي بيطهر، هو اللي بيغسل. وقال سبحانه وتعالى في بين امتناني وفضلي على المؤمنين ولكنه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك مرسول. لولا ربي ما زين الإيمان في قلوبنا، لولا ربي ما حبب إليك القرآن، لولا ربي ما حببت الطاعة، لولا ربي ما صرف عنك المعصية. فاللهم نسألك ربي أن تملأ قلوبنا بالإيمان، وأن تزين في قلوبنا الطاعة، وأن تقضينا في قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا ربي من الراشدين. الأمر الآخر في علاج العجب، أعلم أن أعلم أيها العبد أنك مهما بلغت من العبادة فلم تصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هو في العبادة والزهد والخوف من الله، ومع ذلك فكان يقول كما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله أو عمله، فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، اللهم ارزقنا ذلك. النقطة الثالثة في علاج العجبة أن تقول لأنفسنا إن العبرة بالخاتمة، الخواتيم، اللهم اختم لنا بالصالحات، ليست بكثرة العمل، ولكن وذلك كان السلف يهتم بإتقان العمل، يهتم بإتقان العمل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار زراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، اللهم اختم لنا بالصالحات فيدخلها. والعكس طبعا في الحديث الذي رواه الشيخان. النقطة الرابعة في علاج العجبة، ثم هل نقول لأنفسنا، ثم هل عندنا من ضمان من الله بقبول أعمالنا؟ هل إحنا لما بنعمل العمل هل حد ضمن لنا أن ربنا سبحانه وتعالى قبل العمل؟ هل هناك ضمان من الله بقبول أعمالنا؟ قد يقدح المرء ويتعب ويظن أنه يكدح ويظن أنه من الفائزين بالجنة، فإذا بالعمل لا يقبل، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في سؤالها، يعني جاء في الترمذي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر يا رسول الله للرسول، هم دول يشربوا الخمر، هم اللي بيسرقوا ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أو أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. سرعوا بيسرعوا في الخيرات وخايفين أن إيه أعمالهم إيه لا تقبل. ولذلك نقول في هذا الأمر حكى أبو نعيم في الحلية عن محمد بن مالك قال لي الشيخ واحد قال له يعني يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، مهمة جدا، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، والله لا تنقضي يا بناتي. إياك تظني إن همك في الدنيا هينقضي، أو لو إنك زال عنك الهم ده وجالك فرح بعده اللي مش هيجي هم تاني، متوقع أن الهم لا ينقضي. ولذلك قال له وأي بيقول بقى وإلا إن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور فلقد اقتمع عليه أمران، ومهم الدنيا وشقاء الآخرة. قال قلت بأبي أنت وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور؟ إزاي ما تأتيهش الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدعب ويأنب؟ قال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلامة؟ كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح عطاياه، يعني قد أصلح همته، قد أصلح عمله، ويجمع يوم القيامة ثم تقول له أعمالك ردت إليك، ضربت في وجهك، نسأل الله لنا اللطف والعفو والعافية. النقطة الثالثة أو النقطة الثالثة في اللي هي إحنا قلنا الأولى محبطات الأعمال، قلنا الأولى اللي هي إيه؟ والثانية العجب، والثالثة الجرأة على المعاصي. الجرأة على المعاصي، الجرأة على المعاصي في الخلوات، نسأل الله لنا العفو والعافية. يعني يقول هل هناك دليل لازم يكون عندك شاهد من الكتاب من السنة؟ ما شاهدك في ذلك؟ إن الخلوة، إن المعصية في الخلوة، يجي الإنسان لوحده مش شايفه حد، يوم يعتب أيام المعصية ويطلع عليها ربي. لا تظني أن غرفتك المغلقة عليك لا يراها أحد. وأين الذي كوكبها؟ فكلي المرأة اللي كانت في الصحراء وكان يراودها رجل، فلما قال لها بيراودها عن نفسها يعني، وبعدين قال ويقول لها إيه؟ لا يرانا أحد. فنظر في النجوم لأن النجوم فيها إيه؟ في السماء. الكواكب يعني. فقال إيه؟ ماذا قال لها؟ إلا الكواكب. فقالت له المرأة الفقيهة فمن الذي كوكبها؟ من اللي خلقها؟ من اللي خلقها؟ رب العالمين. ولذلك إياك أن تعملي المعصية وتظني أن لا أحد يراك، إياك أن أنت تعملي المعصية وتخافي من حد أو بتهابي حد وأنت قاعدة لوحدك أو قاعدة مع حد لا تهابيت وما تعملي المعصية، لأنك نسيت أن المطلع عليك هو من؟ والذي يحاسبك. لذلك هنا الجرأة على المعاصي. يقول في ذلك من المحبط من محبطات الأعمال كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. عنده حسنات كتير لكن بتضيع. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا. قال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم أقوى. إذا خالفوا محارم الله انتهكوها. عشان كده قال ربي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقيل في ذلك أيضا إياك أن تكون إياك أن يكون أنت تكون عدوا لإبليس في العلانية قدام الناس وتكون صديقا له في السر. إياك أن أنت تكون بقى قدام الناس أن أنت عدو إبليس ده عدوك وتيجي في السر مش حد شايفك تكون له صديقا. وقال وهيب ابن الورد اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. النقطة الرابعة من الأشياء التي تحبط العمل إنك تظلمي ظلم الناس. صحبة عملك ظلم الناس والاعتداء عليهم قولا أو عملا أو فعلا قولا أو فعلا. يعني سبحان الله الاعتداء من أعظم ما يفسد العمل لأن حقوق الناس أمر يعني حق الناس دي مفروض يكون مبني على الإيه؟ على العدل. ولذلك من أكل مال مسلم ظلم ومن هتك عرض مسلم بقول أو فعل ظلم ومن هضم حقه كان له بيض نفس الأمر. فالموعد هناك عند القنطرة حين يكون القصاص وأخذ الحقوق. يا الأمر شديد ذلك اليوم. شوفوا انظروا إلى الحديث روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء أخذ مال مش بتاعه وأحله على نفسه أو خاض في عرضه أو افترى عليه كلام مش حق فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء أي شيء فليتحلله منه اليوم النهاردة في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ما مظلمت هذا الشخص وإن لم يكن له تكون له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. يعني ده هيديكي حسناته. واحدة ظلمتك وبغت عليك هتقف انتوا الاثنين ان شاء الله نقف احنا الاثنين عند القنطرة اديها حسناتك اللي انت تعبتي فيها طول ليلك وقيامك وصدقتك وكذا اديها بقى تطرح عليك حسناتك اللي انت عملتيها وانت ظلمتيها اديها حسنات تقوم تثقل الموازين بالمظالم. سبحان ربي يثقل الموازين بالمظالم. ده يمكن اعمال الانسان ما تبقاش اعمال الانسان ترفع موازينه مثل المظالم. يا جماعه طب خلاص خلصت حسناته تؤخذ من سيئاتك وتطرح عليه من سيئات اللي اتظلم. يعني من سيئات اللي اتظلم المظلوم يبقى اخذ المظلوم ده سبحان الله السيئات اللي كانت عنده يبقى هو خد ايه اغتنم ايه المظلوم اغتنم حسنات وخدم سيئات. ولذلك بعض الناس لما تيجي مثلا تقول والله انا مظلومه ايوه الواحد لما يحس مثلا في مساله ان هو مظلوم ومغبون ساعه القلب كده يجيبه كده يقول ايه لا صعب. لكن لما تفتكر الامر ده يوم القيامه والله لا يضيع ان شاء الله لا يضيع ان شاء الله. ولذلك هنا نقول وروى مسلم في ذلك الامر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ واحده تعمل فيكي او تفعل فيكي او تكا او واحد كده يعمل فيكي وبعدين بعد كده شوفي بقى يعمل ايه بقى. اتدرون من المفلس او ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما معهوش فلوس المفلس اللي هو ما عندوش ايه شيء يملكه يعني ما عندوش متاع لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة لا بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. يا سبحان الله اللي بيأكل أموال الناس وأكل مال أو قذف هذا أو شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الديون أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا ربي سبحانه. شوفوا انظروا، روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا لا يبالي، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله. طب ايه هما بقى؟ قال فأما الديوان الذي لا يغفر ربي هو الشرك، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ايه الجنة، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. أهون المظالم أنك تكوني إيه مثلا، سبحان الله كسرتي وبعدين تبتي، عملتي معصية بينك وبين نفسك وتبتي، يقول فيغفرها ربي لك لأنه كريم رحيم غفور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا، كل ذنوب تغفر بفضل الله عز وجل، لكن شرط، وهنا في الآية إن الله غفور إيه تؤكدي برحمة الله مغفرة في هذه الآية، لكن الآية بعدها هتقول إيه وأنيبوا إلى ربكم. خلاص أنت تبتي بقى ورجعتي وعدتي إلى الله وامتلأ قلبك بمحبته وتسألي ربي إنه يفتح قلبك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. خلاص بقى ارجعي بقى إنابة وارجعي وأقبلي وأقبلي على الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا هذا الديوان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه من صوم أو تركه أو صلاة أو تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء لمن شاء. وأما الديوان الثالث الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم لبعض فلا يكون فيه إلا القصاص، لا يكون فيه إلا القصاص القنطرة، حتى لو الناس دخلت الجنة لا يدخل الجنة الجنة قبل ما يدخل الجنة، لكن يكون فيهم إيه. ولذلك هنا يقول في تفسير قوله، ذكر القرطبي في تفسير قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الآية بيقول يفر لأنه يخاف من أن يروه فيطالبوه بحقوقهم بما بحقهم في الدنيا والتي قصر فيهم في حقهم، هيفر من أخيه لأنه أثر في حقه، ويفر من أمه لأنه أثر في حقه، ويفر من أبيه لأنه أثر في حقه، ويفر من صاحبه لأنه المقصرون في حقوق العباد. يبقى أمر العباد أمر إيه شديد. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى، يا جماعة ده قليل الآيات الثانية اللي قلنا في محطات العمل قلناها، بارك الله فيك، الآيات الأخرى اللي قلناها في محطات العمل في الأسبوع الماضي كل آيات اجمعيها من كتاب الله عز وجل، وبنقول إن إيه يحبط فيها ربي سبحانه وتعالى، وتقلنا كلها ذكرناها في الأسبوع الماضي، فاكرين يا بنات؟ طيب على فكرة ده تكملة تفسير الأسبوع الماضي، فده يعني خلاص الوقت يعني لكم نصف ساعة فقط، لكن هنعتبر بهذا التفسير النهاردة إن شاء الله بإذن الله. إحنا النهاردة المفروض إننا هنختم الختمة اللي هي كلنا بنختمها بتاعت يوم الخميس دي، اللي هي وردنا الأسبوعي، الربع بتاع وردنا الأسبوعي، وإحنا الامتحان أخباره إيه؟ ربع الأخير، كان النهاردة امتحان الربع الأخير لسه. وأنا بقول لكم يا بنات اللي مش مثبت القرآن كل مرة بعد لكم عشان تشعروا بالسعادة اللي احنا بنبقى فيها، وإحنا بنخلص ونختم ونخلص ونختم، سعادة بجد سعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقول حتى اللي ما عندهاش إلا يعني صورة صورتين ثلاث صور مش مثبتها الصور، أنا بقول لها لو هتبتدي معايا بصورة البقرة أنا راضية، أنا راضية، عودي جنبي وهاتي ورقة، هديلك انا كمان الورقه من عندي والقلم من عندي من عندنا، وعودي جنبي عايزه تقدري تسردي في الصوره ايه، هتقولي مش مثبته الربع، في ناس بتحفظ مش مثبته ابدا، تقدري تسردي ربعين تجيبيلي في الاسبوع ربعين ثبتاهم، بتهيألي ده سهل قوي يعني. واحده تقولي لا انا اقدر اجيب اكتر، اقدر اجيب حزب، طيب واحده ثالثه تقولي لا انا اقدر اجيب جزء، اقول لها طيب جزء هعمل لك فيه مواضع، لكن لو حزب اقول لك عودي جنبي سردي. لا يثبت القرآن إلا بذلك، إنك تاخد نفسك وقوة، وبقولها لك ربطت سعادتك بهذا الأمر، لانك منشغله بالنافع. نفسك لما تشغليها بالحق شغلتك بالبطل. انت عارفه لو ما عندكيش حق منشغله بيه، لو انت ما عندكيش حق منشغله بيه، هتلاقيكي دايما بتفكري في التوافه، بتفكري في حياتك قاعده حزنانه، ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك، وكل ما يخلص حاجه مضايقاكي يجي لك الشيطان يقول لك ايه، يجي لك الشيطان يقول لك ايه، انت اتبسطتي خلاص ونسيتي. طب بصي بقى، في حاجه تانية مضايقاكي، هو الشيطان كده لا يبحثك الا عن من يخلي ما يجعل صدرك ضيقا. فاياكي والضجر، اياكي والضجر، ليحزن الذين امنوا. يدخل لك الشيطان بس مجرد ما يلاقيك ان انت نسيتي الحاجه اللي مضايقاكي، نسيتي يروح مدخلك. طب افتكري بقى حاجه تانية هي مضايقاكي، يقعد يذكرك انما ذلك مش شيطان، هو ده الشيطان. وايضا افرق، افتكري لو لقيتي نفسك قاعده حزنانه على شيء من اجل الدنيا، افتكري ان ذلك ليحزن الذين امنوا، وان العمل ده من الشيطان. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول امسكي قرانك وراجعي ربعين او حزب، وتعالي اقعدي جنبي كده وهتجدي لذه بعد ما تخلصي. هي دي بقى اسمها لذه العباده، دي لذه العباده يا بنات، لذه الطاعه، لذه ان انت تشعري وانت قاعده تسمعي او قاعده تكتبي او قاعده تثبتي، الله يا ربي سبحان الله، على قدر الايات اللي انا ثبتها دي، على قدر هبقى في درجات الجنه. دنيا مين اللي انت زعلانه عليها؟ دنيا مين اللي انت بتحزني عليها؟ يا دنيا غري غيري، خلي الدنيا تغر غيرك، الدنيا ما تغركيش. ايتها المؤمنه القن الدنيا لا تبكي عليها، لان الدنيا لو دامت لاحد دامت مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا دلوقتي ختمنا، هنقول الدعاء. حاضر باذن الله. كله صلح دلوقتي؟ لسه ها؟ هناخد الفقه ان شاء الله باذن الله، وبعد الفقه ان شاء الله. نعم هاتي الفقه، هاتي هاتي لك، هاتي العصا، هاتي الفقه. ها لما تخسري ايه؟ اه خلاص. انا بالنسبه لا لا بتختاري مع حد وانت على حق، قلت له الحق، قلت له الحق، خلاص ماليش دعوه، خلاص انا زعيم البيت في رابط الجنه، انت ما فيش دعوه، خلاص سكت خلاص. طب خلاص قالوا لك انت على حق، انت خلاص معايا يا بنتي، الحق بين. لا يمكن ابدا ان الباطل يعلو الحق. لا لا لا، برضه عشان يقول انا خفت لا يدخل العرب، ده مدخل شيطان، ما الشيطان يجيلك في امور كثيره جدا. يعني الاعمال المحبطه اه ازاي نتوب منها؟ يعني هل لو تبنا ترجع تاني ولا خلاص؟ لا تخبط، لا لا خلاص ترجع، ما ترجعش تاني. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، يعني لا تخبط رحمة، لا لا ان شاء الله. شوفي ان الله يغفر الذنوب جميعا، اولئك الذين يبدوا الله ايه؟ سيئتين حسنات. يعني تقول حسنات ولا خلاص؟ ما انا بقول لك اهو في سوره عباد الرحمن بيقول لك ايه؟ والذين ايه؟ لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. شوفي بقى كمان الزنا بقى، ومن يفعل يضاعف له العذاب يوم القيامه اخلد فيه ايه مهانه، الا من تاب وامن، خلي بالك من ادي، وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله مدام. ما تدخلكيش الشيطان، لان ساعات الشيطان بيدخل يا جماعه في الاخلاص وفي الرياء ويسود على الانسان حياته، برضه مدخل شيطان. انت خلاص ما دام قلبك تعلق بالله عز وجل، حتى لو دخلك الشيطان في عمره بشيء تقولي اعوذ بالله من شركك وانا اعلم، استغفرك اما لا اعلم، خلاص صديتي الشيطان ورديتي العض ورديتي اللي هي هو ده اللي انت تقوليه، ولا تبالي بعد ذلك باي شيء يرد عليك في فكرك. يعني وقفنا في الاسبوع الماضي يا جماعه عند ايه؟ في الزواج وكفاءة بين الزوجين. عليكم السلام، انتوا عايزين عشان الدعاء طبعا اقعدوا هدعوا بعدين اقول لكم هي معانا يا بنات. معلش فنختم بقى كده، نختم اللي هي الختمة بتاعتنا، لأن هم معانا في الختمة وبس. ما دكتورة سميرة، طيب مش نقول، أنا عايزة أقول لكم كمان اللي هي القراءة مع بعض جماعية، على فكرة مش من السنة يا بنات، فكل واحدة كده تقول نقول مع بعضنا في سنة في يعني في سرك. إحنا بنسيب بقى قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أنا هقرأها بصوت كده عالي وأنتوا في سركم عشان ما نبقاش بنقرأ جماعة ونعمل بدعة. وبعدين بعد كده هقول دعاء ختمه اللي احنا ختمناها دي، اللي انا ختمتها كلنا وانا ختمتها معاكم طبعا. يعني حضرتك ما في نفسك ها؟ حضرتك ما بتحبش قرا الميكروفون بالحاجه حديد، المشكله بحاجه حاجه حديد تعور. ما تقولي انت عندي حبيبتي انت اه بس لسه ما كملتش. المقراءه دي عاليه، المقراءه

اللهم إنا نسألك إيمانا يملأ قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا وقيما صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ورحمة عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنزل علينا من فضلك وأنزل علينا من رحماتك يا رب العالمين رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتجمل بها كتابنا وتغيب بها وجوهنا وتيسر بها حسابنا وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. رحمة من عندك تعيننا بها على الدنيا وما فيها رحمة من عندك تعيننا بها على الدنيا وما فيها رحمة من عندك تعيننا بها على بلد الدنيا يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم نسألك يا كريم الإحسان يا واسع الفضل أن تكرمنا في الدارين. اللهم أكرمنا في الدارين واسترنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا يوم العرض عليك. وأمن كتابنا ويسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وافتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك يا رب العالمين واجعلنا من أحب عبادك عندك واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك الخاشعين واجعلنا من عبادك المخبتين الأولين المنيبين يا رب العالمين. ربنا تقبل توبتنا واجب دعوتنا سدد ألسنتنا. اللهم نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل إن شاء الله الأسبوع القادم يا بنات مشي معايا بطاقتنا ناخد بقى نثبت بقى نمشي بالثلث نبتدي الثلث إن شاء الله. متفقين معايا في الثلث؟ مين اللي متفق معايا في الثلث في الصبح؟ ارفعوا ايديكم كده اهو عشان أشوف. داخلين فرقتنا في الثلث يديك كده ما شاء الله كلنا خلاص في التلت. خلاص ان شاء الله كلنا في التلت. حضرتك يا بنت كلنا في التلت. وياك حبيبتي ربنا يتقبل ان شاء الله بالتلت الاسبوع القادم بقى نبتدي بقى وبعد كده ان شاء الله بقى نسق اكتر ونبقى نحسين ان احنا بقى ايه لحد ما نوصل كل مره نثبت بالقران كامل كل اسبوع يبقى عندنا القران كامل بس ان شاء الله نوصل هنوصل باذن الله. يبقى هنختم كل ثلاث اسابيع باذن الله ان شاء الله كل ثلاث اسابيع باذن الله. نعم بلاش ايه ان شاء الله اما احنا فات انا دكتوره ما دكتوره النهارده نتفاهم الاسبوع القادم خدوا السنه زي ما ربنا ييسر لكم تثبيت الربع ان شاء الله ييسر باذن الله تاني وهيبقى معايا الربع بتاعنا خدوا منه ما تيسر متشابهات ان شاء الله ربع بس متشابه. وقفنا في الاسبوع الماضي يا بنات عند اللي هو في فقه النكاح وقفنا عند الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة معناها ايه؟ معناها ايه في اللغة؟ المساواة المماثلة. تقولي مثلا البنت دي اتقدم لها الولد الشاب ده كفء ليها او مناسب ليها يعني مناسب في المستوى في كل في الحاجات كتيرة تتقارب معها لان هذا الامر يعني بيبقى فيه نوع من الايه؟ او تقولي يعني بالضبط كده تعني في الامر ده كانه على شبيهه او مساوي له او مثيله. والمقصود بها هنا ان يكون الزوج مساويا لزوجته في ايه؟ في الدين في المستوى الاجتماعي يعني في العلم في السلامه من العيوب يعني عشان تبقى العمليه فيها نوع من ايه؟ التكافؤ يعني عشان يحدث في ذلك الامر ايه؟ توافق. قيل ويقول أهل العلم ومما لا شك في أنه إذا كانت منزلة الرجل أسمى من منزلة المرأة ومساوية لها كان ذلك أدى على نجاح الحياة الزوجية. يعني لو رجل أعلى ممكن تنجح الحياة الزوجية أدى على نجاح الحياة الزوجية وأحفظ لها من الفشل ومن الإخفاق. إنما أحيانا لما تبقى البنت أعلى بتحس بفارق شديد لما بتيجي يحدث الزواج يحصل تصادم شديد هي أفضل منه وأعلى منه وأكفأ منه وأكثر دينا منه مثلا أو كفاءة الدين بص تلاقي فيه تصادم هي عايزة تتقي الله وهو مش عايزها بيبعدها عن تقوى الله فيبقى الأمر فيه مش ممكن وهنا في الحاله دي نقول لا ما ينفعش مش ممكن مش ممكن، لان هي بتبقى عايزه ترضي ربها سبحانه وتعالى او في نوع اللي هو. ولذلك قيل والكفاءه في الزواج معتبره شرعا، ولكن الفقهاء اختلفوا في امور فيها يعني اللي هي كده. فعند المالكيه قالوا كلام، وعند كل واحد يعني نقول عليه. في مذهب المالكيه قال لك الكفاءه معتبره شرعا في ايه؟ في الخلق، ما يكونش البنت عندها اخلاق والراجل ما عندوش اخلاق اول ما يتجوزها وبتروح وتروح الحاجات المتزينه، يبقى تظهر بقى عيوبه والبنت تفاجئ بعد كده ان اللي قدامها لا ده مش هو ده اللي كانت ايه مرتبطه بيه قبل كده، فيحدث تصادم شديد. وهذا الامر يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى لانه يعني امر مستتر ما نعرفوش، واكيد ربنا حتى لو حدث هذا الامر بيبقى جاعل لهذه لو حصل هذا اللي هو بيقول عليه الملكيه كفاءه معتبره شرعا في الخلق او في الدين او في الاستقامه، يجد ان هو لو البنت تجد لما تيجي تتجوز ان لا ده ما فيش ما لا يعملها بما يرضي الله عز وجل، تقول لا ما اقدرش فطريقه زرعا به، او العكس. احنا بنتكلم على الطرفين عشان نبقى عادل يعني في الامر كده. فهنا يقول الامام المالك في المالكيه الخلق هي عندها اخلاق، او البيت خلوق بيت فيه خلق يبقى كمان هو لازم يكون عنده اخلاق، تختار الانسان اللي الناس تشهد له بحسن الخلق. بس خلي بالكم احيانا الناس تشهد لذلك بحسن الخلق مع الناس، لكن اذا اغلق عليه الباب يبقى مع الزوجه حاجه ثانيه، وده الامر بيبقى شديد جدا جدا لانه بيبقى امر مستتر. طب ازاي نعرف؟ نقول ذلك ما اراده ربي بقى، قدر الله ما شاء فعل. ان الواحده بتبقى تتمنى وعسى، ولذلك نقول في ذلك بقى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم الله يعلم. وان والله يعلم المساله دي، المساله اللي شديده على قلبك دي يعلم ربي فيها حكمه لا يعلمها الا من الا الله عز وجل. ياسمين الحمد لله على السلامه، تمتحن على السلم ماشي يا حبيبي. يبقى لابد ان يكون كقول الملك الكفاءه معتبره شرعا في الخلق وفي الدين وفي الاستقامه على امر الله. وقال الامام المالكي وقال المالكيه ذهب مذهب المالكي قال لك بدون النظر الى الحسب ولا المال ولا غير ذلك من الامور. المهم اهم حاجه ان البنت يكون عندها دين والولد يكون عنده دين، وان الاثنين يكون عندهم اخلاق، ان هي عندها اخلاق وهو عنده اخلاق، ما تبقاش بقى البنت او يعني يظهر امر غير ذلك. ولذلك يقول المالكيه فيجوز للمراه ان تتزوج من رجل اقل منها حسبا ونسبا، اقل منها واقل منها مالا، ما دام على خلق فاضل واستقامه ظاهره وصلاح ملموس مشهود عليه، اقل منها في كذا واقل منها في كذا واقل منها في كذا، كان عنده اخلاق عنده دين خلاص زوجوها زوجوها من جاء ما اما مش بيرضوا مستوى واحد. والله يا ليلى انت عندك حاجات كتير بتقوليها يا لولا بقى مش عارفه عنها كتير. وقيل في ذلك الامر وليس لاحد الاولياء الحق بالاعتراض على هذا الزواج، بل يستحب له ان يقر ويبارك. هو كده عند المالكيه هذا بشرط ان تكون المراه قد تزوجت باذن وليها من ولي من اوليائها. فاذا لم يكن الرجل على خلق وعلى دين كان لاحد الاولياء الاعتراض على تزويجه، يعني ولي البنت يقول لا ده ما عندوش اخلاق ما عندوش دين ده ما ينفعش ايه، ويطلب في هذا الامر فسخ العقد. ممكن يبقى يقول لا العقد يفسخ، العقد يفسخ لان هذا البني ادم مش يعني مش هيتقي الله فيها، المفروض ان هو لو اتجوز لها لو اتجوز يتقي الله فيها مش امين عليها، ولا بد ان يتقي الله فيها. ولذلك وقيل وللبكر الحق في المطالبه فسخ العقد اذا تم بغير رضاها على غير كفء لها في ذلك. اذا كان ذلك الكفء ما عندوش كفء في الخلق ولا في الدين تقول لهم انا هفسخ العقد، يعني ما تنتظرش العقد هنا. ولها في ذلك الامر سبحان الله الشرع علشان ما تبقاش عايشه وهي متضرره او تفضل الشرع كده. ولذلك يقول قيل في ذلك يعني بعض قيل في بعض الاراء يعني ولم يختلف المذهب المالكي ان البكر اذا زوجها الاب من اب زوج بنت مثلا من واحد يكون عاصي من فاسق او من شارب خمر او كذا ان لها ان تمنع نفسها من النكاح وينظر في ذلك ايه قلت لكم من يقوم على ذلك الامر في الفسق. ولذلك واستند اصحاب هذا المذهب لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استندوا ان الامر ده في ايه؟ قالوا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الكريم اللي انت تاخديه او الكريمه اللي انت تاخديها هي التي يكون عندها تقوى. مقياس التقوى هو الايه في النكاح. فقيل هذه الآية تقرر صراحة أن الناس جميعا متساوون في القيمة الإنسانية والحقوق العامة، وأنه لا أحد أكرم على أحد إلا بإيه؟ بالتقوى وبالعمل الصالح. إذن يكون الخيار على أساس أنا أختار بنتي لي لأنها تقية. ويقول ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إيه؟ إنما المؤمنون أخوة. يقول الله عز وجل في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ما استدلوا عليه في السنة فحديث كثير جدا قد يكون بعضها في بعضها ضعف. يعني المهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه فانكحوه، قالها ثلاث. هنا بالنسبه لامر زيك احاديث هذا الامر دي اللي استندوا لهذا الامر. من يعتبر في الكفاءه يعني اللي بيقول لك هنا ايه، ولذلك لما قالوا في ذلك الامر انه بالنسبه لامر الكفاءه ورجح ابن القيم مذهب المالكيه فقال في زاد المعاد فالذي يقتضيه حكم صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا. يبقى أهم حاجة يكون عنده دين ويكون عنده أخلاق، وأهم حاجة في الزوجة يكون عندها دين وعندها أخلاق. فإذا كان عندها دين وعندها أخلاق هي دي الزوجة اللي هتقيم بيتك. وأنت إذا وجدت في الزوج ده عنده دين وعنده أخلاق بجد يبقى هو ده اللي هيتقي الله فيكي. لكن عنده حسب وعنده نسب وعنده مال وعنده لكن ما بيتقيش لا فيه ما بيرحمكيش ما بيبقاش ما يرعيش حق الله عز وجل، يبقى كيف يكون ذلك ايه امين على هذه الحرمه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها موده وايه ورحمه. يعني ولذلك هنا يقول ابن القيم في مذهب انه رجحوا مذهب المالكيه في زاد المعاد فقال فالذي يقتضيه حكم صلى الله عليه وسلم اعتبر كفاءه في الدين اصلا وكمان، فلا تزوج مسلمه بكافر ولا عفيفه بفاجر، ولا يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة. ما يعتبرش لا بيقول ما المهم من الإنسان يعني لو هتنكح انكح العفيفة، لو هتنكح انكح التي تتقي الله عز وجل، لو هتنكح انكح البنت اللي هي معروف لها إيه إنها نشأت في بيت دين أو عندها خلق أو عندها دين وهي بنت عندها تتقي الله، دي اللي تختارها زوجة. الامر ده يا جماعه اللي انا دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه دايما لا حول ولا قوه الا بالله، نرجع لمره ثانيه ان في اختيار البنات شوف كده الام، شوف طيبه الام، انظر الى البنت وخلقها ودينها، وبعدين بعد كده اقول هي دي البنت او هي دي الزوجه اللي اذا غبت عني حفظتني في بيتي وفي عرضي وفي مالي. لكن انت عندك كام؟ انت معاكي ايه؟ انت مش هينتفع بيه ابدا لان اللي هتربي ولاده هي المربيه اللي عندها دين وخلق. حتى لما بيجي اقول دلوقتي للام لما تيجي تختاري لزواج ابنك وكذلك العكس يعني لزواج ابنك اختاري له البنت التي تتقي الله. بلاش تختاري البنت اللي انت جايبه مواصفات مكتوبه في ورقه وقاعده تطلبي مني مش مني يعني من يعني من الناس يعني. اول البند الاول بيضه وجميله الله يهديهم الله يهديكم انتم. الابند الاول بيضاء شعرها ناعم وطويل اصفر، لا المره اللي فاتت كان كستناي كانت طلبه كستناي. الثالث الرابع برضو ايه وتمشي زهرقه طبعا تمشي ايوه على بعضهم كده طويلة طويلة رفيعة رشيقة كده يعني زي وتكون ممسوقة يعني. والله بناتي والله مرة واحدة جت بشويش كده بتقول لي وانا يعني ما بعرفش قوي في النقاب يعني، بس واحدة قالت لي لو سمحتي انا عايزة بنت من بناتك اللي احس مؤدبين وجمال كده، انا عايزة مواصفاتها كذا وكذا وكذا. انا ساكتة كده ما بكلمش ما بعلقش يعني. وبعدين قالت لي انا سمعت الصوت رقم يعني 141، قلت لها ايه ده الحذاء ده ولا ايه؟ كمان قالت لا ده الطول، قلت لها يعني عشان ايه؟ عشان لما يبقى طول هو عايز بالمقاس كمان، لو طولت 1 سنتي تبقى مشكله الجوازه دي مش هتنفع زياده 1 سنتي ده ضاعت الجوازه. يا جماعه رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير يعني الصالحة. الصالحة دي أم ابنك وأم بنتك، ودي اللي هتبقى في البيت، ودي لو غابت ولو حتى يعني الأمر هيبقى فيه حاجات كتير. أو نعم البنت الجميلة دي مامة العريس كلمتها في التليفون قالت لها يا بنتي قيسي نفسك، قيسي نفسك لو سمحتي، هو عايز عشان هو عايز طول كذا. هي ده حقيقة بقى عندنا ما عندنا. فالبنت قالت لها يعني انا طلعت 150، طلعت البنت 150، قالت لها يا بنتي معلش ما ينفعش عشان هو عايز قصي حاجة. عايزة تطول عايزة اطول؟ طيب فهو ده النكاح، هو ده النكاح اللي احنا بنتكلم عليه. ف يعني لا بس عشان كده بقول لكم لما الانسان بيحصل نصيب والانسان يرى، فعشان كده بنقول ايه يا جماعه، هو اللي عشان كده بقول انه ايه المفروض ان نعتبر. وبعدين سبحان الله لما بتبص الام البنت، بصي كده الام البنت بالذات الام، يعني تحس البنت فيها الام تية سبحان الله. الاولاد بياخدوا من الام حاجات اشياء كثيره جدا، سلوكها ادبها طيبتها سمتها. فبتبصي تلاقي البنت اساسا ان شاء الله باذن الله لما تكبر هتبقى هي نسخه، اذا كانت الام صالحه للاخير ان هذه البنت ان شاء الله باذن الله. لو كان في اعوجاج في مرحله معينه ممكن ربنا يظبط الاعوجاج باذن الله، يظبط الاعوجاج هذه. والله حتى لو كانت في فتره دلع، حتى لو كان البدايه دلع يعني، او البنت فيها نوع من فتره المراهقه والدلع وكده، البنت لما بتتزوج وتعرف وترجع بذكرياتها تعيد لامها، امها السلبيه تفتكر كده امها، وان قد ايه الام دي ست فاضله، وقد ايه الام دي صبرت في البيت، وقد ايه الام دي كانت ربتنا، وقد ايه ترجع تقوم بفضل الله، هي اللي بتقوم نفسها وتعود الى الله سبحانه وتعالى. نرجع تاني قال لك بقى ايه، نعم ايه بالطول عندك المناسب اطول شويه؟ حاضر ان شاء الله باذن الله نعمل على الباب المسجد كده ان شاء الله بالاطوال، عشان بعد كده ان ايه ان انا بعمل اطوال بره على باب المسجد للعرايس. طيب الله يسامحكم. نعم ثم قال رحمه الله، خلي بالكم قال ايه، وتنازع هو قال ثم قد تنازع الفقهاء في اوصاف الكفاءه، فقال مالك في ظاهر مذهبه انها الدين، وفي روايه عنه انها ثلاثه، قال الدين والحريه والسلامه من العيوب. عشان كده كل واحده فيها عيب لازم تبين ايه هذا العيب. حتى بعض نعم ما انا بتكلم عن الاثنين، ما يبقاش هو فيه عيب ودليل عنها او هي فيها عيب ودليل عنه، الامانه تقتضي ان في الكفاءه ان يبين. وقال ابو حنيفه النسب والدين، الإمام أبو حنيفة زاد في إيه بقى؟ في النسب. وقال أحمد في رواية عنه هي الدين والنسب خاصة، يبقى راجع تاني. وفي رواية أخرى الخمسة، إيه الخمسة اللي هم قالهم بقى في رواية الإمام أحمد؟ قال لك الدين والنسب والحرية والصنعة والمال. حرفة يعني، يعني لا يعني مثلا ايه يعني كده نعم. الكفاءه معتبره هنا في يعني قال لك ايه، ومن يعتبر في الكفاءه، مين اللي بنبص له في الكفاءه؟ خلي بالكم النقطه مهمه جدا، من يعتبر في الكفاءه؟ قال الكفاءه في الزواج معتبره شرعا في الزوج دون الزوجه. انت اللي تقوم على البيت يعني، طبعا اساس الزوجه ان يكون دين، لكن بقى ما تيجي تختاري الزوج ما تقوليش بقى ايه معلش ده ما بيصليش دلوقتي وبكره هيصلي، معلش ده معلش شويه ده هو بيمسك مامته بيعمل في والدته كذا وكذا واهله كذا، لما يكبر هيعقل نعم او كذا. فبتبصي بتعتبر بانه ايه في كفاءه، فالمفروض انت لو تقرا لك الكفاءه في الزوج معتبره شرعا في الزوج دون الزوجه، فالرجل هو الذي يشترط فيه ان يكون مساويا للمراه في خلقها وفي دينها عند من يقصر كفاءه على هذا الخلق والدين وفي النسب، ولذلك يرى اعتبار الكفاءة فيهما ولا يشترط أن يكون المرأة مساوية للرجل. وبعضهم يرى إيه؟ لا لازم تكون في الاثنين، لكن ما تشترطش أن يكون الاثنين زي بعض، المفروض أن الزوج يبقى إيه؟ أعلى شوية. قالك بدليل ما جاء في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية فعلمها، هي جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. يبقى لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تتجوز إيه؟ مش قال لك الحرية؟ قال لك لا، هو أخذ هو أمة وبعدين يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما يمنع. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الخلق وأكرمهم من أحياء العرب. متى يكون وقت الاعتبار فيها؟ أعتقد الوقت كده خلاص يعني. إمتى؟ ولا نشوف كده الاعتبار عشان نشوف الوكالة. طيب ناخد بس وقت الاعتبار. تعتبر الكفاءة عند متى نختار الكفاءة؟ إمتى؟ قالك عند إنشاء العقد. عند العقد دورني. شوفي عند العقد. فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد إنشاء العقد لا يؤثر فيه ولا يفسد. خلاص إحنا ارتضينا اللي موجود. إلا إذا إن الزوج بقى قالك إيه؟ رجع عن الإسلام، فإن عقد الزواج يفسخ حينئذ ويفرق بينهما إذا هو رجع عن إيه؟ الإسلام. لكن أنت عرفتي حاجة بعد العقد، إما إنك هتقدري تصبري. نعم؟ واحدة بتقول هي كده بالشكل ده لو هي مثلا وقعت في الأمر، هي خلاص الأمر بقى تم يعني، إما إنك تقدري تصبري وإما إن الأمر يكون فوق طاقتك فلا تستطيعي الصبر في ذلك. نعم. ايوه ايوه طبعا. اه طبعا. لا لا كانت كانت غريه واللي هي لما كانت اوجت. نعم احسنتي. وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. حره طبعا، حره وام ولده، حره ومسلمه. لو ان لي حاضر، واحده بتقول لو ان لي عند قريبه لي مظلمه، واحدة عند مظلمة عند واحدة صاحبتها أو قريبتها، ولكني عدت إلى زيارتها ووقفت بجانبها كعادتي، ثم ما لبثت بعد فترة أن ما لبثت ولا ما لبثت هي بعد مدة أن ابتليت، فقيل لها ما قالت هي لي. يا بنتي الكلام مش واضح يعني. وظلمت كما ظلمتيني، فشعرت بداخلي برضا وكأنني أشعر أن أجري على صبري عليها. لا دمتي بصراحة جواك ما شديد شديد. هذا اسود جوه شوية ولا حاجة؟ لا اسود شوية يا بنتي، انتي أجرك على الله. ما تقعديش بقى تقول الحمد لله ان جرى لها بلاء وكده، لا دي أمور بقى ده شماتة، دي شماتة، دي خلقه كده ما ينفعش أبدا. ما تشمتيش في أختك أبدا، ما تشمتيش ان جالها بلاء، لأن قد يكون البلاء اللي جالها ده هو ده درجات عند الله، وانت بقى بشمتك تكوني عند الله سبحانه وتعالى كما تدري. عشان كده لازم المسلم يبقى خلوق، مشمتش في بلاء الناس أبدا. حسن الخلق إن أنا مشمتش في بلاء الناس أبدا. بشوف إنسان عنده بلاء يبقى من رحمة العبد إنه يرحم غيره، يبقى يسأل ربي إنه ربنا يرحمه يخفف عنه ورفع بلاءه ويسعده. كما تحبي لنفسك حبي لغيرك. ربي كما تحبي أن يعاملك ربي عند غيرك. تشماتي في بلاء وتفتكري في يوم من الأيام أن أنت عملتي ورحت لها وعيت ولا ما عرفش إيه، أقول لك ده كل الحاجات. لا لا لا. وبعد كده بتقولي وإن كان هذا جرما مني، أعم جرما فكيف أستغفر وأكفر عنه؟ لازم بقى تستغفري وتتوبي وتكسري أعمالك الصالحة وتتوددي إليها وتقولي يا ربي سامحني وصلي ركعتين توبة وما تشمتيش تاني، ما تقولهاش ما أنا هي كمان سامحيني. ما انا هقولهاش ممكن تقتل. حين ما هي معك. ما هي حينما قال رسول الله استغفرك لما لا اعلم، هل هذا هو الرياء؟ اه طبعا في حاجات بنستغفر لاننا مو لا هو لا الرياء. المستغفرك لما اعلم ممكن يكون انسان عمل ذنب مش واخد باله انه ذنب، كلم كلمه عفوا وكان يظن انها ايه خير، وهي الكلمة يعني الذنوب بنعملها لكن احنا ما نعرفش اننا عملنا ذنب، لكن الذي يعلم هو من هو الله. فانا استغفرك ربي مما لا اعلم، انا اعلم ان انا عملت المعصية دي. كان السلف لو قطع عشيرتنا عليهم كانوا يقولوا احنا عارفين معصية عملناها، كانوا بيعدوا المعاصي. احنا من كترها بننساها نسينا. لذلك هنا نقول الاخت اللي بتقول ايه، لو ان هناك مجموعة ليس عندهم اي عن القراءة السليمة فكيف نتدرجهم؟ أي ماذا نبدأ في التصليح؟ ماذا معهم؟ الأخت بتقول لو في ناس عندهم قراءة غير صحيحة ازاي نبتدي معهم مجموعه من النساء ليس عندهم اي خلفيه عن القراءه السليمه، فكيف نتدرج معهم، اي بماذا نبدا في التصليح ثم معهم. هقول لك ان لو هتبتدي مع مجموعه بتتعلم القراءه ابتدي معاها من جزء عامه. اول حاجه واحد بقولها اتمام الحركه، اتمام الحركه اقول لها الفتحه اهو فتحه، واجيب لها كلمه مثلا، هقول مثلا اي كلمه مثلا في القران ذلك، اقول شوفي ذا، شوفي فتحه ذا ذا، لام كسره، اقول لي لي، اقول لها الفتح تسمى فتحه لما تفتح الفكين، والفكين نفتحهم فين؟ عند الدروس من جوه، لو درس العقل كده افتحي من جوه، ما تفتحيش شريك تقولي ذا وانت قافله جوه، لا هو ذلك ذلك ذلك. اللي بتميل بتبص الفكاهه كده، لو معاكي مرايه انت بتقراي يا ريت يكون معاكي مرايه وهما بيقراوا، هتحسني جدا هتصحي جدا. الشيخ ايمن انا كنت شايفاه بيدي سند لواحد ومعاك يمكن بعضكم شافها ومعاها مرايه كبيره، واحنا قاعدين هنا كان جنبنا مرايه، وهو المرايه دي عشان فتحه ازاي يفتح، ازاي تفتحي صح، ازاي تحسي ان انت وانت بتفتحي فعلا الفتحه. ذلك ذلك الكتاب لا، شو الفتحه لا ريب فيه، شايفه الكسره، فيبين لها ان ما سمي الفتح فتح الفكين ذا، وما سمي كسر كسر الفك السفلي السفلي كسر السفلي ذا لي ك، اللي بتقول ذا انت فتحتي كده ابدا، ارفعي فكك العليا كده قولي ذا بمنتهى البساطه ذا لي ك ك ك ذلك ذلك، تديها بالراحه زي طريقه اللي هي الايه النورانيه، هتديها الفتح ازاي تفتح ازاي تكسر ازاي ازاي تكسر ازاي تتم ازاي، هتبصي تلاقيها لو اديتيها عامه تساوي مثلا، هتديها مثلا عامه هقولها تقولها مثلا على سبيل المثال هديك ايتين ثلاثه في عامه يتساءلون، هبين لها كده واكتب لها على السبوره واللي انا بشرح لها فيها، واقول لها انا هقول لك عما يتساءلون، انا هديك دلوقتي الفتح والكسر والضم، وهديك الميم المشدده والنون المشدده بدايه. شوفي وانا بقرا عم الميم المشدده في حاجه اسمها غنه، ازاي الغنه دي؟ بقفل شفايفي كده على الغنه دي في الميم، واديها زمن طويل، اقفل تاني قفله شويه عشان اديها زمن، والعم الميم عليها فتحه والياء بتاعت يتساءلون عليها فتحه، بعد ما تيجي الغنه افتح الميم وافتح الياء بتاعت يتساءلون، شوفي هتاتي ازاي؟ واجيب العين، اقول لها اجيب العين منين؟ لو مسكتي كل واحده كل كلمه فصصتيها لها كده اهو، دي هنعمل ايه؟ دي هنعمل ايه؟ ولو كان بدايه بقول لك كسر وفتحه وضم، لانك لو البنت حفظت معاكي بدايه من غير ما تاخد معظم الاحكام هتبقى قراءتها هتبقى ثبتت على الخط، هتثبت على مش هتجيب غنه مش هتجيب مد، هنقول لها مدي اللي عليه رسمه، بنقولها في البدايه كده مدي اللي عليه رسمه الموجه دي لحد ما نقول لك ده اسمه مد ايه؟ ليتساءلون، موجوده في رسمه في القران. فازاي اقرا عما يتساءلون؟ ازاي اجيب الضمه؟ لون لون لون مؤمنون وليست يتساءلون، لو لو الضم ما بتبقاش فوق كده ابدا، لو لو لو ما سمي الضم ضم الا بضم الشفتين، وصوت الضم مستعرض ماشي قدامك الهم كده ما بيرتفعش فوق، لو رفعتيه شويه لفوق هيبقى يتساءلون، لو لو بقت اللام مفخمه كمان. يبقى خلي بالك ازاي تدققي لها من بدايتك ولو ايه واحده ولو ايتين، ازاي تقرأ الغنة وتعيدها وتزيدها معاك عشان البنت ما تاكلش غنة بعد كده، ازاي تقرأ العين كده عميقة، ازاي تجيب الميم فيها الغنة وبعد كده بتفتحها عشان تفتح وتفتح الياء عشان ما نعملش اختلاس في الحركات، ما كلش الفتحة بتاعت الياء لانك يتساءلون يا تا سا ثلاث فتحات وبعدين بعدها مد يتساء ا بعدها فتحة كمان ا وبعدين لون، ما تقولش يتساءلون ما تختلسيش فتحة الهمزة، ازاي تتمي كل حرف من دول وتدي له حقه ومستحقه، مخرجه، صفته، فتحته او كسرته او ضمته، عشان تكون قراءتك صحيحه. يعني ده بدايه المفروض اللي عايزه اتعلم اللي هي طريقه القاعده النورانيه، وان شاء الله باذن الله تستزيد. حصيلة امتحان اليوم 33 امتحان، 33 دخلوا في الامتحان ما شاء الله. الدرجات تتراوح بين 98 بس معظمه 199.5، درجات 199.5. ده بالتكرار يا بنات، التكرار بتأتي هذه النتيجة إن شاء الله. سؤال بس مهم جدا عايزة قبل ما انتهي من منهج المجلس، بتسأل سائلة تقول هل يوجد عقوق بالشكل أقفل عشان ممكن أستفيد. بتسأل سائلة تقول هل يوجد عقوق في إتمام الزواج بدون موافقة والدة الشاب، مع العلم أنه يوجد توافق وتراضي بين البنت والشاب، موافقة أهلها، موافقة تامة عليه، ولا يوجد عند الأم أي مبرر رفض الفتاة سواء إن شكلها أو وزنها. يعني الأم رفض الأمر، يعني هو المفروض الولد قبل ما يفعل ذلك لازم يبصر بيها ويفهم لها ان هي دي لو كانت هي الزوجه الصالحه اللي تصلح له يعني. لكن اولى ان الام تكون هي ام راضيه في الامر، لكن هيروح يتجوز وبعد كده الام شجيله يعني ولا ايه؟ يعني يحصل بينهم مثلا يعني اصل هي بالنسبه يحصل بينهم قضيه، هيرضى ان امه تقطعه؟ المفروض ان يبقى في اصلاح او يوسط حد انها ترضى. ها؟ بقيم الليل شفافية بيني وبين ربنا، واستخفت ربنا وشفت بيني وبينها حيطة سد، بيني وبين البنت دي، والبنت دي بنت جميلة وكده. هو انت ان شاء الله عليها بنت زي ما شاء الله كفتائها من الله يا بنت. خلينا نكلمها بقى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم قولي تسكت هنا. والله انا سامعه ولا كلمه. هو ليك خش تلت، يعني خش تلت القران انت الاول. ما ينفعش نمشي الناس كده غلابه، يعني طبعا يمشي بس احنا ماشيين ايه، يعني مثلا ممكن ايه ده ثلاث اجزاء ولو جزئين بس يعني زي ما عشان انا ساعات ايه ارجع مره مره اروح الزام. يلزمك. حاضر. كل يوم خميس. خلاص ماشي. مثلا ايه لو المره الجايه مثلا انا سمعت البقره خلاص مثلا تنزلي بقى ليلى. تشيلي لي واحد ليلى الله يبارك لك. استني بس خدي ده. مواضع مثلا بني عمران او مثلا ناخد ثلاث اجزاء مع البقره، يعني ناوليها ده خدي يلا. انتي يوميها تيجي تقولي انا عايزه امتحن كذا هيعملوا لي امتحان. Oh, ايه كده ايه كده بتاع الخوف ده اللي جاي من عند الصدر بتاع الخوف. مش عارف شو اسمه صدر ده صدر بتاع الجينات بقى ما اعرفش. هو قالوا لي صابر حاجه كده تمام يعني مش انا اللي بجيبه بجيب بابا الله بجيب بابا الله اشيمو السلام ازيك ايه ده طب يقف يا مامي على الكرسي وبيكبه ما شاء الله كان هتقع وكان هتتعور ولو ايه صوته عالي ما عنديش الا انتوا عارفين بقى مش انتوا عارفين احنا بنهدي الكرسي لمي جلبابك يا شيمو زيكي بعد الصلاة عايزة ايه عايزة ايه لولا طب هعمل لهم ايه لما كنت اقول لها كنت لا مرة ايه خدها طول تعيش خدي فيهم العيلة تعالي يا جماعة طب انا اعمل لها ايه تعالي انا اعدل لك الشعار تعالي اعدل لك الشعار تعالي انا اعدل لك الشعار لا بصي بالله مش ناقصك وصاحي والله عيشه ريحه وشايله عندك نسكافيه جبتي لبن انت بخير وعامل ايه استني والله العظيم البودره لو كنا ب5 جنيه انا خدت ايه ما هيكفي حاجه والله انا شايفه ان ده افضل. طب فين الناس اللي احنا لما نجيب كل مره كيس هو شويه لا ناحيه ثانيه كل حاجه شاي ده مش شاي عايزه شاي تعالي بس مش بتوضيه اه طب صلي وبعد كده هتشرب مش قادره اقوم انا بالي قاعده مقوقعه كده انا قاعده مقوقعه دي مريحه اه ايدك فين اه كنت فاتحه الشباك بس عشان الصوت تعالي هنا ها سيبيه بس هو فصل هنا عمو تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا شكلك مش طبيعي كده حاسه ان اكنك عندك بواسير بس ايوه على كده لا والله الشكل الكليه دي اللي تبقى كمان يلا شكلك يبقى كل منطقه كلها قدام مره تبقى متهببه دي تبقى نهايه عايشه هتسطر تعالى معلش سن اللي حط اختي معلش معلش معلش يا بنتي يلا غلا ايه منينك ايه خدي كده شويه مش عارفه انت يا طوي شكي جاي اوعي تجيبوها عند الميه انا بقول لك ميتي فين يا سماء اهي يا ماما عايزاها اول ما خدتها احب تحسب احدي صلي بقى صلي صلي لا صلي تاخدها انا دي ليا وبتاع الارض الاثنين خليتهم زباله طب اطلعي انت اصلي يا ملح اه صلي بنتي تعالي تعالي عودي كنت صليت كنت صليت مش حاسه ولا ايه لا مش شايفه ايوه كده حلو كده بسيطه تعالي عودي فوق لا هي حركه لا اراديه بتدور على شو امك قرفانه منك قرفانه على القرفه اللي امك على وشها لا انا تعبانه وما جبت سبب عمل ما كنتش متكن ولا مضاد لا انا معدتي كانت بتتعب خالص يعني لا لا مضاد طيب شريط زي في الاسبوع لا الدروس كان فيها اتنين الشريط مش لاقيه تاني الدروس وجعها وحش وليت انا خلصت شريط كده كانت انا بحس حتى لما باكل كل شويه تعبانه اصلا انا بحس كمان حساس على القلب زي السم اه والله كتير قوي لا وادخل عنده اقول له انا بكرش في قد المثل اللي انت بتزني فيها دي بتشتم بتشتم دكتور الساعه 7 نروحها بس انا عشان حاجزه بدري كمان 8 واروح 9 ونص نعم زعلانه انا قال لها 3 ساعات لا مش هينفع اقوم يا هنا مين؟ التربه. واحد صاحب اخويا اتمسك بشوال، شوال مش افيون، شوال ترمادول. هو في ترمادول؟ هو في افيون لحد دلوقتي؟ في واحد ولا صاحب اخويا ده يتخبط القلم يقوم خرر بكل حاجه، يقوم رايحين جايبين ساحبين واحد من اف امه. اللي يلاقوا معاه سلاح واللي يلاقوا معاه سكينه. لا هي تلاقي عائشه قصدها حشيش، بس هي افيون افيون. ده ايام فريتشه وقابلت محمود. بس هو راحت عليه يعني. راحت عليه، بس هو واحد كريم افيون. هنعمل له هو ده بيبقى ايه؟ مش عارفه 16000 قرصه. لا هو ده قرص ولا ده ما هيتنفخ. لا ده شبه ده هيتنفخ مش هيطلع. شبه حشيش انا اعرفه يعني. لا فهمتي زهره زهره. قلت لك ايه؟ هم يشربوا ازاي بقى؟ عايزه بقول لك اكتسبت بقول لك يا شبان الخبان بيتشرب ازاي بقى؟ السجاير؟ لا البائع. بص البائع حشيش. اه ممكن تفهم حاجه يعني. طبعا انا قصدي ازاي الحبوب يعني نبلع. لا لا لا. طب ولو اتاكلت بقى على طول بيحصل ايه؟ معرفش انا بقى. هي ما جربتش تاكلت اصلا. جربته في الحلم بالشيشه. جربت كده تسحبي نفسين شيشه وانت والله ده شيء مش محتاجه بين ولا الهواء. ايوه ايوه انا فين الشباك الله يكرمك عشان بس بتصلي اصلا. اه وانت صوت الحوان هي اللي عاملاها دي بس قطه قطه قطه قطه قطه قطه قطه قطه قطه قطه قطه. بصي وعارفه ان انا مش هزعق، وعارفه ان انا هضرب، وعارفه ان انا هضرب على قفاه ومش هزعق. بصي انا بدل احنا هنعيش على البسكوت كده. ايه النهارده؟ ايه النظام؟ عايزه بسكوت كمان تاكلي؟ مش حاجه تقوم اوعي توقعي دمك. دي صحه. لا اله الا الله. ولا شو بتتبع انا دخيل هنا؟ لا ايه هنا معكش اي حاجه تتكت؟ لا لا محمد رسول الله يعني علامه الاسلام امتى في ايه؟ ايه تجددوا على طول عايشه يعني بيتقال في. لا شو نايمة ازاي؟ ما حدش عايز بسكوت؟ لا والله نفسي مسدوده. انا عايزه اكل كشري، عايزه اكل سندوتشات، عايزه انا جعانه يا جماعه. عايزه اكل عيش. انا كنت قايله مش عارفه احفظ اسمي. كنت قايله مش عارفه احفظ اسمي. ايه ده ليه يا اختي؟ شكل بلد بتاع الكشري اسمه شكل بلد. شكل بلد خلف ولد. ايوه انا كده مش عارفه. ايوه كسيت. بحب الكشري بتاعه قوي بجد. يقول لي في ناس ما بيحبوش. في ناس من هناكل ايه؟ كشري ان شاء الله. انا نفسي هجيب كشري يعني. انا هجيب كشري كبير كمان. زيارة شهرية. الزيارة الشهرية. بخمسة راح اجيب واحد كبير. ما بلاش عشان الكبير دلوقتي. الكبير دلوقتي بثمانية. جعانة. ما انا بقول لك انا بشتري ساعات البيت. كبير بثمانية وما اعرفش ظهر بكام. صغير بقى بعض زي كبير كمان. استحيت والله انا جايبه 2 ب16. انا عارفك عليكي بالكبده يمكن. ايوه كده. لا انا أيوة طبعا أيوة. الكبده انا نسيت والله. لا ولقيت شنطه مرميه. بص لكم ازاي؟ لا بتبص لي الشنطه بتاعتي فهي عايزه تلعب. مرمية. لا هي عماله تبص عليكم انتوا بتسقوا. سايباها مع مين؟ مع هند وليلى. ولا الهوا والله ما لقيت حد عشان كده. وهند خلعت لا فاهمه. ماما وحشه. ماما وحشه. ماما حلوه. ايه ماما حلوه. شرب ايه؟ حبيبتي عايزه اشرب الحاجه بقى الاسبوعيه. شرب ايه؟ شرب ايه؟ شرب ايه؟ اللي جوزها وشرب اللي هو ما تجيبي لها انت احنا الشرب ده اللي هو البوكليت هتقولي هتعمل بيه اللي بيدفش من اول ما بيدفش ده يا اختي ما تجيبي لها والله يا اختي ما انا عايزه اجيب لها عادي هي عايزه حاجه ثانيه هي كل يوم خميس تطلب حاجات هي تجيب لها حرام نزلت يا عيني صحيح اخبارها ايه لما هي طالعه معاك شرب لا شرب دي امك انت ولا امه امي اللي طالعه معانا ده انتوا مش عارفين تاخدوه اصلا من لا ما قلتليش اصلا ساعة ما قلتلها اصلا كانت طب ساعة ما قلنالها ايه هو انتوا دافعين لها حاجة؟ لا هي ما بت... هي بتكذبك يعني هي مش يعني هي كلمة هي احنا مش دافعينها دي واحدة طالعة بفلوسها بس خلاص الراس مين اه لا المرة اللي فاتت بتقول لنا الكلام ده لو هما عاجبينها يقول لك طب انا اشمعنى مش معزومة مش مهم الطلوع لا ده طالعة بفلوسها بتقول لك مش مهم الطلوع على طول المهم اللي يعمل بيها طبعا الكلام لك يا نفسها؟ لا هي ما اتكلمتش يعني هو يعني ايه قعدت تقول لعبد الله والله معاكي فلوس احنا نسهل نبقى ربيع ربيع نتغلوا في بعض مش عايز تطلع يا اماني ليه مش عايز تطلع مش في دماغها خالص وريها لاماني وري اماني مش في دماغها ابدا يا بنتي مش لما تروح تزور اختها في المستشفى تبقى تطلع لاماني بلاش بقى نخوض وريها يلا مش في دماغها ليه مش في دماغها علمتيها قلبة اللسان؟ ازاي؟ تعملي كده؟ تعملي ازاي؟ وري عايشة علم البنت حاجة عادية عايشة هتعمل سباك كيكة هيشيلها بوستين لا وبتطلعها فوق سنانها اللي فوق قبل سماحة تعلمك بقى وانت يا بنتي العك على طول بس بص بص اعملي اعملي اعملي حركتها بالظبط اعملي اعملي طلعيتها كنت عامل بالي كده وصغيرة مش هتعملها تاني بس الأدب بصي تتعلم في ثواني بصي اصلك انا متفتفه فيها متفتفه لو شفتيها بايديها حطت كله انت شفتيه فوق بقى بتحشي دي كانت عايزه تدخل القلم وتدخل بتاعه البونبون والمناديل انا كل شويه هضرب لولا ان انا قاعده مراقباه مش عايزين فضول كل شويه هضربه بوط سكر شحنه في طحينه الله يكرمك كل شويه هضرب انا مش هسمع صوتك ده من الادب لا اماني ده انت تلحشي فشلك التربيه هي بقى امي بقى لما تجيب لها تجيب لك بس ترى ما تجيبش سيره ماما خالص جايلاها كده امي حزبه انتوا انتوا وجوزك انتوا عبد الله انتوا هتعملوا انتوا عبد الله انتوا عبد الله عبد الله لا يعني الست اصلا مش عايزه تجيب سيره ماما يعني والست اول مره لا ماما خلاص انا تعبت يلا خلصي سواك البنات دي مش عايزاها يعني الكاشيه كتير مرتين وهي مره فانتوا اكتر منها خبره لا لا هي انا عارفه هي بتحس عايزه تدور لها على اي حاجه بتحسن ازاي تنفع مش لاقيه انا هعيط بيقولوا حديث التبس لاخيك 70 وجها ده غلط ما اكيد ضعيف طبعا ليه اكيد بقى يعني ما حدش بيعمل 70 ده واحد واثنين وتبقي خلاص عارف بيه واحد ده من اول واحد والله العظيم واحد واثنين من اول واحد استمر على من اول واحد احنا طيبين على كيف لا احنا المفروض كل ما حد يجي يعمل لنا حاجه نفتكر حاجه واحده بس احنا ممكن بكره يا احنا نقول هو يموت ما نحاولش نقول احنا اسفين صح بس هو مش هو ولا بقول لك انا مش هعمل انت لما تعملي يعني وحتى هو لو غلطان فيا هو ممكن بس يا ماما تعملي ايه بقى انت بقى في الموقف ده لو مات لا تعملي ايه يعني ماشي حصلت طول عمرك لو مات لو هو حتى غلطان يعني انت قصدك تصالحيها قبل ما تسيبيه يعني خلاص بقى واقل حاجه السلام عليكم وعليكم السلام خلاص ما تحطوش في درجات اولوياتك انت بتبني المدرجات لا يا يعني ممكن مثلا ايه هي بس رقم واحد عندي جايه على الجرح لا اصل هي انا مش قادره وما قالتليش عذر خليني مثلا ايه سامحها لها دعوه خلاص ما اكرهش بكفه وسيبها شويه قالتي لا ده انا تعبانه من قبل ما نزل مع بعض لا يلا اثر بس خدي بس المقوله دي انت ممكن تاني يوم الصبح انت تموتي لو انت مت ممكن لو هي ماتت احنا بقى لو انا مت ممكن اكون مستريحه انما لو هي ماتت انا هتعب اكتر لا بس حتى لو هي غلطانه فيا انا هتعمل ليه بقى مش عارفه تحسي كده ضميرك هيقلبك طب ومين قال لك اصلا ان انت هتعملي كان عندنا جارتنا في هي كانت مريضه السكر ماشي وعيالها عملوا فينا عمايل قالوا عليا لما بنت ده بروح اعمل حاجات غلط ما بروحش المسجد مش عارفه شفتي فرحه وانا باي دي حطيتها في اخر الباب والله العظيم هي بقى نفسي اطلع اقول لها مرضت وقطعت الصحه وفات وكان عندي بس انا بعت لها معنيه باي هنا الله عافاك ومش باي هنا وماتت باي بصي سبت هي قصه محصمه يعني قصه محصمه مش عارفه ايه بس لما ماتت يعني كنت اتمنى سامحتي بس ماما راحت لها المستشفى وهي نايمه قالت لها ماما صبحيني هي طيب اتصافوا كده اهو بس هي لا قالت لما اهلها كلهم يا عم هادي وقتها كانوا واقفين وكلهم كانوا واقفين وكانوا عاملين لها جهاز الجهاز اللي هو لازم تتضغط الضغط عشان القلب يبدا يعمل راحت فتحت اول ما سمعت ماما الانسان ضعيف جدا مفهوش الا لسان على رأي امي الله يرحمها يعني البني ادم ده مفهوش الا لسان انا بقى بقى شايفه النجار امبارح بتقولي بتقولي والله البني ادم ده مش بص انا بقى بقول ايه يا رب انا بروح المسجد وبيتك دافع انت عن بيتك يا رب والله العظيم يا هبه والله هبه ما بقول كده عشان هي ماتت الموضوع كان في الموضوع ما اعرفش كان في كنا كانت في رحله كانت معاد رحله يوم ما رحتش احنا مش عارفين ماتت بعديها بشهر شهرين ماشي البنات بناتها اللي وقفوا وعملوا لها والله العظيم في الغده والثانيه جايه تنزل بيشدوا بعض البنات بتشد بعض عظامهم ده بقت اتكسر عظامهم بقت اتكسر بيتعاركوا دي راحت راحه جبست رجل والثانيه جبست ايد عشان بيشدوا بعض وبيتعاركوا مع بعض البنات جبسوا بعض والله العظيم عظامهم دي بقت تتفرفش رجلها دي تروح تعملها ترجع ثاني تعملها ثاني تروح تعملها تعملها ثاني دي داخل بالكسر اللي كان في الغده وعملت عمليات وعملت بس بصراحه هي ماما السلام عليكم وعليكم السلام انا عشان النقاب وكده ما بفهمش حد بس ماما بتنط السلام عليكم وعليكم السلام وكسروا لنا التش ورموه من فوق ويلي طب ليه طيب عارفه ليه نقطتين ميه نظر من عندهم على الغسيل ماما بتقول لها يا بنتي عيب ومش عارفه ايه هي بتكلم الصغيره صغيره شكلها ماما هي كانت كذا كذا كذا فانا طلعت من دير السلم عادي انا بقول لها يا سمر الكبيره بتعقلي قول لها عيب ولا حاجه وتروحي وتشوفي تلبسي كده مش فاكره تلبسي كده احنا فاهمين واحنا مش عارفه ايه على حس الناس طبعا لا جوه في كان في جارتنا اللي في وشها قلبتهم فانا برضو طالعه وسامحه ليا ليه في التيشيرت كده والله العظيم في التيشيرت كده وتروح سقاني بعد كده اتابعهم كانوا مستحلفين اللي يضربوني ليه يا هبه؟ انت تقولي كده ليه؟ عملت لهم ايه طيب؟ ليه عشان فاهمه قريبتهم اللي في التيشيرت كده والله العظيم عمري ما انسى وتشدني من السلامه علشان عارفه هم عايزين يعملوا فيا ايه يا نهار ابيض والله العظيم فعلا كنت روزه لقيت اللي في التيشيرت كده تلفه كده احنا بنغسله وبنعمله ومش حاطه في دماغي انا دلوقتي لما اختك الصغيره الجاره تطلع تقول لي عقلي اختك انت تقول لها ايه؟ معلش حقك عليا ادبي كل ده والغسيل والميه اللي عصروها على الغسيل كده عشان طب ومالهم بيكي؟ عمري عارفه الصغيره دي اللي اشتميت انا مربيهم والله العظيم انا مربيهم كنت صغيره كنت انا في ثانوي مخبط عليها الصبح الساعه 7 قاعده على الانبوبه والله وانا بعمل السندوتشات وشاي بلبن فطرها معايا كنت اخدها معايا في كل حته كانت الست اللي انا حاطه لي هي اسراء دي ملزوقه فيكي انت ما بتمشيش الا بيها كانت صغيره كده كنت اموت فيها صراحه لها وحبيبها وكل حاجه سبحان الله تيجي بصي تيجي ليه؟ وعشان ايه؟ عشان انت مثلا ايه ما تكلميش حد قاعده في حالك في حاجه في دماغهم شوفي امهم وكده الله يصلح حالها بيت يا شيخ اكتر من كده ايه؟ بس برضه مهم لما ماتت بس مهم لما ماتت لا انا حتى الدكتوره دعت عليها مره بقت اتصل بيها معايا الدكتوره عندها دي كانت حاجه جامده قصه لا يعني عارفه بقيت اقول يا رب انا بروح بيتك دافع انت عن بيتك والله العظيم يا هبه تشوفي الابتلاءات اللي بقوا فيها مش واخدين بالهم هم بيعملوا ايه اصلا مش عارفه والله في الدوار مش انا قلت مره شفت لها غاز قلت مش برضه هم في السبب مش غاز في ناس مخلوقه كده في الدنيا مين يا رب بقى ما يهمهمش حاجه بصوا في كل حاجه عيال صغيره عيال صغيره صغيره مش هتعمل عندي 10 سنين السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ لا لا لا لا ما شاء الله. يا جماعه خلوها تخلص. هو مين ده؟ ده مين جبتها؟ ده شكله جديد يا ليلى. انا مش فريجه بتاعه. طب البتاع فين؟ لا لا الرشاقه. رشاقه. رشاقه. رشاقه. لا ده كده هي. طب ما هي مش هنا برضه. حضر الجبونه. مين اللي معلعهم الجبونه؟ ما شاء الله ده جميل. فين ما شاء الله؟ جايبين على بس اهو جت كده. سيبيها يا بتيل عليك. هي بنتك تخينه ولا رفيعه؟ يا سمر. سمر انا عايزه مخدبه بالكامل. بس والله انت عارفه ده بعد ما يتنضف. بعد ما يتنضف شفتها مره لابسه بنطلون. لا يا انا مش قادر. مش قادر لما هما هي بقى امها مش عارفه. ايه اللي عمال يخبط؟ انا في المحاضره عندي كده بس. ايه تعالي يا بنتي. انا ماما حلوه. هي شايفاها ايه؟ مش هيوريها في الورده دي. ممكن توريها حجيره ولا مش هيدخل. طب شوفي حاجات بنتك عندك وش يا حبيبتي. بصي دي هتيجي هنا وده هيبقى على واسط. بصي الوسط يا عارفه وسط بنتها. كنت استي بقول لك ايه ما تجيبيها لنا وخلاص. فرحها امتى؟ بقولك هي فين دلوقتي؟ هي شغالي مروحة دي. مروحة مين؟ شغالي اسحاقة. لا كان منكم خير. لان افتحي لنا المروحه دي يا اختي. لا انا عمري ما شفت واحد بالجبونه. الجبونه دي بتتخلع يا اختي. لا دلوقتي في كيسه. لا هي بتتخلع. هو عايز حد يجيب له ورده. هتبطلوا هبد بقى على ام البيت. هو عايز يتظبط. عايز يجيب له ورده. تطلعيه ورده ضايقه. ايه ورده؟ ورده غيرها يعني. افتحي اغنيه بقى. يا اله الا الله. انت يا ابني سامحكي اللي مين عايز يعمل عليا؟ سماح ايه يا حبيبه قلبي؟ بص انا اللي قلت لها تشيلي الكرتونه هجيبهم. مش انا دلوقتي هقول لك ليه هجيبهم. لا لا انا هقول لك ليه. انا مش عايزاها هي. مش عايزاها ليا. بصي عشان انا عايزين الانسه دي تبقى معانا. بصي بصي بصي يا حبيبتي دلوقتي انا اتفقت مع الدكتور عشان وايد اكتر الحاجات اللي بتتحط فوق ما تتساب هنا وهنا. هناخد الكراتين بتاعت الميه وهنحطها وهنعمل عليها سهم ونكتب ان هنا تتساب بواقي الاكل بحيث ان ما تبقاش زي ما حصل يوم الاحد اكل يتساب وفران تدخل. حد في ناس دي مش شكل الدكتوره يوم الثلاث قالوا لها ان الفوق كان عباره عن اكيد لهم كان غير اللي حضرتك. ما احنا عايزين نطلعهم فوق دلوقتي ونسيبهم فوق. هي مفتاح معاكي يا مش كده؟ بتاع ايه؟ بتاع فوق خالص مفتوح. يبقى انا فوق اصلا. طب هجيب لحضرتك قدام. طيب ماشي. عشان انا قلتها عشان لو قدامك كده هي هتبقى عندي. ايوه عشان معلقه كده. طب انا بقى انا